في البداية يعني إنجاز إن أنا أقول لحضرتك يعني نهني أنفسنا ونهين الجهات الأمنية والجيش المصري بأنه استطاع بحكمة أن يعني يمضي بهذا اليوم الموعود اللي كان الإخوان بيوعدوا في الشعب المصري فيه بمزيد من الدماء أن يمر مرورا طيبا بأقل الخسائر. هل يحق لنا أن نهني الشعب المصري والجيش بهذا المرور الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت بأذكر بالأمس أن الواجب أن احنا نحمد ربنا على نعمة الأمن وفرض هيبة الدولة، لأن اللي حصل من قبل 25 يناير بعدة أشهر حتى وقتنا هذا والأصل في البلد الفوضى. يعني كان المخطط الأمريكي موضوع الفوضى الخلاقة اللي بيتكلموا عنها نفذها الإخوان. تمام. فالإخوان قالوا إحنا هنتخذ الفوضى دي وسيلة للهيمنة على البلد والسيطرة عليه. هم طبعا من غبائهم إن مؤسسة الجيش قوات المسلحة وكذا الشرطة اخترقها كان صعب جدا جدا. هم اخترقوا كل المؤسسات على مدار تاريخهم، لكن اختراق الجيش والشرطة كان صعب، ما قدروش. فحاولوا في البداية ان هم يخترقوها عن طريق ملفات يرسلوها لكلية الشرطة لأناس وهميين جايين من غزة حماس واخدين جنسيات مصرية، وأحد المسؤولين أعرفه في كلية من كليات الشرطة حدثني بهذا، أن مرسي كان عايز يخرج 200 واحد في خلال شهر، 200 واحد يمسكوا 200 مركز بمجرد التخرج وصعدوهم بسرعة بقى فهو قال له يعني ايه يعني 200 واحد دول بعت لي 200 ملف هيجوا يدخلوا الكليه وهيتمرنوا لمده شهر وبعد كده او يدربوا بعد كده يطلعهم؟ قال لا، انت هتخرجهم على ورق. قالوا لا، والراجل قدم استقالته. يعني راجل خايب. هو من مرسي اصلا بيسعى الى ان يتخذ هذا الاسلوب، ان يجيب ناس من حماس يديهم جنسيات مصريه ويدخلهم في المؤسسات بتاع الجيش والشرطه. فالمخابرات طبعا كانت بتتابع، او زي ما تقول البلد كانت قويه من جهه المؤسسه العسكريه. فادركت خطه الاخوان في مساله ان هم يخترقوا الجيش والشرطه بدل ما يعملوا جيش حر. يعني الجيش الحر اللي شارك في اعداد محمد حسان في الوثيقه اللي طلعت بتاع حزب الاصاله الجيش ده جه بعد ما عجزوا ان هم يتخللوا داخل القوات المسلحه او داخل مؤسسات الشرطه. يعني يا دكتور، بعد كلام حضرتك ده انه عزل مرسي او اخراج مرسي من حكم مصر كان بيعتبر نجده او انقاذ. نعمه ربنا سبحانه وتعالى تدارك فيها مصر واهل مصر والمسلمين اللي في مصر. يعني نعمه ما فيش بعدها نعمه. ده اللي بيطالب بعوده مرسي ده اما شخص غبي ما هوش فاهم حاجه خالص أو غلبان او خاين او مدفوك عليه، او واحد من ضحايا محمد حسان. ما هو محمد حسان كان سبب في يعني الاف او مئات الالاف من الضحايا بسبب الاسلوب بتاعه والكلام بتاعه اللي ظل على القنوات يتصدر المشهد، فالناس وثقت فيه، فهو اصلا قطب اخواني. ومحمد حسان بس ده فيه أبو إسحاق لا اللي ورا كل اللي جنبي من محمد حسان دول كانوا هو كان في الحرفيش إنما هو الأصل محمد. لكن أنا عايز أقول لحضرتك برضو بدل ما نجيب سيرة محمد حسان إنه يحسب من بصمات العار والذل اللي تلاحق حسان إنه في عز النازلة اللي كانت في البلد إن انعزل ولم يتكلم بكلمة واحدة. ولم يتكلم، هو كله بيتمنى إن أن يجري الشرارة الأولى عشان يلحق بيها. زي ما حصل في صلاح، زي ما حصل في صلاح 25 يناير. لا، كان مصطفى محمود لما لما حصل اللي حصل في 25 يناير قبل مصطفى وقف معهم ايوه في 25 يناير هو قبل كده كان بيرى مظاهرات حرام صحيح ويكفيني نعيرها وجحا الساقيه دايره ما فيش الا الصوت يكفيني نعيرها. وبعد كده لما حس ان خلاص الاخوان تاكد لهم ان النظام هيسقط الاخوان جايبينه بقى يعني ايه العام المرجح بقى ديكور فطلع يقول بقى الشباب التقي الذكي النقي مع قناه العربيه المره اللي كانت في قناه العربيه فمحمد ده اسلوبه هو بيستنى الشراره الاولى هو الكل كان متوقع ان يحصل فعلا مدعكة بالمعنى المصري يوم 28 فبينتظر كل المشايخ كانوا بيترقبوا ان في اللحظة اللي يشوفوا فيها ان الامور ممكن تنقلب والاخوان يرجعوا تاني تلاقي فاللي على الاضواء على طول محمد حسان هو اللي بيتكلم والناس دول ولموا يلا يا شباب والاشياء دي هتلاقيها يعني موجودة على طول. يعني موقف زي كده يا دكتور محمود هل ينفع واحد يكون يصنف انه عالم او داعيه يبقى ده موقفه المفروض ان الداعيه يعني بيقول الناس مش الناس هي يا شيخ محمد الكذب في دمهم وخداع الناس والتجاره بالدين هو الاصل عندهم ان هو يجيب مبرر للحدث مش يحاول يقول الحدث اللي حصل دي موافق للشرع او مخالف يعني القاضي الشرع مش تعنيه الوقت لا الشيخ هو صاحب الشرع بيقول لك ايه قال الله وقال رسوله فهتلاقي الموقف ثابت قبل الثوره وبعد الثوره وسواء مسك مرسي او ما مسكش او مسك الرئيس السيسي او ما مسكش القضايا دي كلها عنده ما تفرقش فهتلاقي مثلا موقف ثابت ما بتغيرش ليه؟ لان هو مع الرسول عليه الصلاه والسلام وبيدعي الناس الى الحق وبيقول لهم الشرع فيه خير لكم اتبعوه ربنا ينجيكم من ايه؟ من هذه المهالك. صحيح. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صحيح. فانا مع الشرع. صحيح. حتى لو خالف هواي يعني. صحيح. انا عاوز اقول لحضرتك قبل ما نتكلم في احنا طبعا عنوان حلقه اليوم ياكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي على اعتبار ان الاخوان يقتلوا القتيل ومش بجنازته بل بيتاجروا بيه وطالبوا بدمه كمان، يعني انا اقتله واطالب القصص ليه. وهذا يعني مش امر جديد بالنسبه للاخوان، ده التاريخ بتاعه كله بيقول الكلام ده. انا عاوز قبل ما ادخل في الموضوع اقول لحضرتك ان يوم 28 صحيح انه انتهى نهايه طيبه بفضل الله، في واحد ولا اثنين ماتوا وفي ضابط شرطه فوق كبير ايده قطعت في عمليه جراحيه بعد التفجير المضرب بتاعته. طبعا احنا بنواسيه وبنتمنى ربنا يعني يجعل الحسنة ان شاء الله. عاوز اقول لحضرتك انه في كميه كبيره جدا جدا اكتشفت من القنابل الموجوده في اماكن حيويه زي مثلا محطه مترو ومحطه قطار قدام مستشفى قدام مش عارف ايه، وبفضل الله الاجهزه الامنيه بذلت جهود في تفكيك الاجهزه دي. يعني معنى كده ان كان في مخطط لحرق البلد. هو مخطط حرق البلد قديم انا فاهم ده مستمر ولن ينقطع حتى يعني يقطع الله دابر حتى يقطع الله دابر. بس انا عايز اقول لك ليه هم فشلوا. انا ما كملتلكش النقطه دي. اتفضل. اسباب فشل الاخوان المسلمين مش بس حكايه ان الدوله خدت بالاسباب صح وان اراده ربنا طبعا فوق كل اراده في ان يخرجهم من المشهد. لا، في حاجه تانية. الشعب المصري والشعب العربي تنبه، يعني اكتشف بوضوح تام، راى الاخوان على حقيقتهم ان هؤلاء كذبه تاجروا بدين الله عز وجل. فمهما عملت هو مش هيصدق. خلاص انت سقطت بقى مرضي. يعني لو قلت انا هدافع عن الاسلام اقول لك بقى مرضي. ايه اللي انت عملته الاسلام؟ اللي بقول لك انا هدافع، احنا نازلين 28 عشان الهويه. طب ما انتوا كنتوا ماسكين الهويه كلها. كان الهوى كله معاك. الهوى كله كان معاك. كان كل القنوات معاك. فهم عايشين في مرحله في هيستيريا تامه. ربنا كشفهم وفضحهم، اتعروا تماما. فتخيل بقى لما يكون واحد يجلس مع أردوغان في دولة تجيز اللوطية والشذوذ ثم يقول أنا أريد أن أدافع عن الإسلام. غريبة. ومحدش ينكر عليهم هناك. محدش هو ما أنكرش على أردوغان. ولا يقدر. ولا يقدر. يقعد مع قطر في منتهى الفساد اللي موجود في قطر. سواء كان من حاكم قطر أو أمه أو أبوه. ما أفسدوه في أمريكا وفي أوروبا واللي منتشر من الفيديو لهذه المرأة، شو ممكن هتقول دول بيدافعوا عن الإسلام؟ علاقتهم مع اليهود مفضوحة. صحيح. فالناس كشفت المسألة، لأن الناس لما وقفوا في الأول هم خلي بالك ولك إحنا إيه، لا نريد أن ننحرف عن مسار ثورة 25 ولازم عودة الصدق ده حين من كنتم تحلموا به، لأن الناس كانوا مخدوعين فيكم، الناس ما كانش عارفين حقيقتكم. وبعدين خباز كمان ضربة النهارة بتاعت براءات مبارك ضربة مجيعة جدا. شوف بقى إزاي يعني الناس ليه تعاطفت مع خروج مبارك ومبسوطة على اعتبار ان الوجه القبيح تاخون ظهر، على ان ايه محدش تخيل ان يكون الاخوان بهذا السوء. ناس كذبة، ناس يعني تاجروا بدين الله عز وجل. فكان لما يقول الاسلام هو الحل ويدعو الانتخابات في سنة 2005 فتلاقي الناس واقفة معاه على اساس ان في 2005 عايزين ينصروا الاسلام واحنا مبسوطين والناس مبسوطة بقى على اساس ان المجلس الشعب هيبقى نصه اسلامي، كان 88 عضو فما بالك لو دخلوا في كله. اتاب المسألة عند الاخوان بيتخذوا هذه تجارة للهيمنة والسلطة صحيح. وليس لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. انا عاوز اقول لحضرتك حاجة بقى عشان كلام قبل ما اتكلم في الموضوع او نعرض بعض الحاجات اللي بتدل على وقاحة وان الوجه القبيح انكشف. يعني احنا كنا كشفوه من زمان، احنا قلنا من زمان دول جماعه دمويه وان كل القتل والتخريب اللي حصل في تاريخ الجماعه عمله حصل بنا مش النهارده. قلنا كده من زمان، بس بفضل الله هم بداوا يفضحوا نفسهم بنفسهم. الاسبوع الماضي كان عندنا قافله دعويه في اداره الحسينيه بنعمل لقاءات في المساجد عشان تحذير الناس من ايه، من الدعوات الهدامه وكذا. فالقيت محاضره في احدى المساجد الكبيره، فواحد قابلني بعد المحاضره، وراي من العوام بس راجل محترم، قال لي على فكرة أنا كنت إخواني متشدد جدا لدرجة إن أي واحد كان ينتقد الإخوان أنا كنت مستعد أموته وأعيش حياته كلها في السجن. قلت له طب إيه اللي غيرك؟ قلت له الحمد لله أنت رجعت قبل ما كنت أنت موتني في السجن. فقال لي أنا مشيت مع الناس دول بعد 25 يناير لقيتهم لحدهم لذيذ، ولا وفاء ولا إخلاص ولا موضوع الدين في دماغهم خالص، كلها تجارة ودنيا. فلما سقط مرسي قولوا لي مرسي قولوا لي مرسي مش عارف ايه، فضرب مثل جميل جدا قال حتى قاله لي انتظرته وقفت قاعد مستنيه في العصاره لما قاله لي. يعني بقول ايه؟ بقول يا شيخ محمد، قلت له ايه؟ قال لو انا عندي محل المحل ده فيه مثلا سلع غذائيه وكذا، وجبت راجل يشتغل هو في المحل، قلت له تعالى اقعد بيع في راجل عندي بيتكلم الكلام ده بيع في المحل. فقال لي انا لازم اعمل معاك عقد. قلت له هناكل عيش لو انت بالامانه والصدق والاخلاص وتبقى راجل النبي وتوسع المحل وتظبطه. فجبته وعملنا عقد لمده 5 سنوات. فراجل وقف في المحل كل يوم محل بضاعه تقل. اقول له يا عم انت ما جبتش بضاعه البكان اللي بعتها ليه؟ يقول لي والله الراجل بتاع البيبسي ما جاش، بتاع الربص ما جاش، بتاع الصابون مش عارف ايه. تاني يوم قال البضاعه تنزل كل شويه بتنزل، لها بقى ايه رف واحد بس من المحل فيه ايه سلع. قلت له يا ابني الناس كده ما ينفعش، انا كده هتخرب بيتي وبيتك. فقال لا، قال له لو سمحت امشي عشان يبقى، قال لا احنا بينا بعض عقد. هل يبقى ده بني ادم عنده احساس؟ فعاوز يضرب مثل على خراب البلد. يعني سرقه واحده وصلتنا لكل الهوان ده، انت عاوز تقعد كده 4 سنين عشان تعقد بينا وبينك؟ عقد ايه ده؟ يا دكتور محمد النهارده لما تيجي تقارن بين ايه الفرق بين حسني مبارك ومرسي؟ هم مرسي عملوا عليه كمية من التجارة بالإسلام لا يمكن أن تصدق. صحيح. لدرجة أن بقى محمود شعبان هذا الراجل ربنا يهديه ويعني يكون عنده نوع من الحكمة شوية بعد الحماقة اللي هي جايبة له الكارثة، بقى يجي لنا هنا ويشكل معانا ويقول انت واقف مع شفيق ليه؟ يا ابني انا بقول لك انا مع الشارع، ما تعرفش تميز الشارع. قال الشارع مع مرسي. قلت له كذاب، عمره ما كان الشارع مع مرسي. الشارع ما يعرفش لا انتخابات ولا ديمقراطيه ولا الكلام ده كله والحاجات دي، وانتوا عارفين كده كويس. فالمهم الفرق بين مرسي ايه وبين حسني مبارك. حسني مبارك صحيح ان كان في ظلم، لكن كان في امن. خلي بالك حاجه تانية، ان حسني مبارك ما عندوش اجنده خاصه بيسعى إليها باسم الدين، لأن حسن مبارك لو أنت حطيت مكانه إخواني حال البلد لازم يتعدم في سنة. صحيح. هو قاعد 30 سنة، قد يقبل هدايا قد لا يقبل، قد يكون فيه مخالفات، قد تكون فيه سرقات، قد تكون فيه الأشياء دي كلها وارد، وده طبيعة الحكام إلا من رحم الله. في التاريخ كله، في التاريخ كله الحاكم بيعيش وبقى عنده دخل من الدولة وعنده أشياء كثيرة. انت قلت قبل كده مصطلح، قلت عيب حكام مسلمين إن هم يفتحوا بيتهم على بيت المال. أيوة. والواحد إلا من رحم الله ونستسلم. فهنا بس لم يخن بلده، هي دي الدكتور، وحافظ على البلد من ناحية الأمن والحدود ومسألة ان واحد يتنقل في البلد ما يحسش ان في واحد بلطجي يطلع له في السكة. صحيح. كلام ده حسينا بيه. الحاجة الثانية ان كان البلد في خزنتها من الاموال 36 مليار دولار احتياطي. الحاجة دي كلها كانت موجودة. هذا للأسف. تعال بقى شوف حسن اسمه مرسي لما مسك اول حاجة عملها خلت الناس تكره وتكره اللي وراه، المشروع الفاشل بتاع حسن البنا البدعي، ان هو بيعمل لدولة اخرى خفية موجودة جوه مصر، دولة الاخوان، عدد اخوانها ما يجيش او عدد افرادها ما يجيش 500 الف. يبقى المطلوب ان البلد دي يستأسد بها 500 الف وبقية البلد تموت من الجوع. طب انت عملتوا ايه؟ ده كان حسن مبارك كده ارحم، على الاقل هو كل واكل الشعب. صحيح. انما انتوا عايزين تاكلوا لحقكم. صحيح. فاللي حصل ان الدولة انهارت وما كانش بيخدم بلده، كان بيخدم جماعته. لدرجة يا دكتور محمد لو تذكر هذا، لما احنا في قناة البصيرة ما كنا بنتكلم ايام حكم مرسي، قلت انا عندي الحل لكل مشاكل البلد. صحيح. والمظاهرات اللي بتحصل لو مرسي قاعد يسمع معانا شوية وسمع النصيحة دي، الا مش انا عايزين منه حاجة، يجي هو والمرشد يقعد معه. انا قلت البلد كله عامل قلق ليه؟ لان انت رئيس جماعة مش رئيس مصر، خليك راجل وخليك رئيس لمصر. فأول حاجة تعملها فكر الإخوان ده فكر تعبان فيه كذا وكذا وكذا، لم الإخوان وقادتهم حطهم في السجن أو حل الجماعة. لا، حطهم في السجن واثبت نفسك راجل رئيس لبلد، لأن أنت رئيس ليا أنا مليش إخوان ورئيس للآخرين. لو هو كان عمل كده إيه اللي كان هيحصل؟ أولا ولاؤه هيبقى لجماعته، مش كده؟ فهيبقى حنين على مين؟ على اللي سجنهم، وهيحجمهم، والبلد هتلتف حول منه كلها، وهيشتروا على الرؤوس، شعبته هتزيد، وشعبته هتزيد. صحيح. ولو قال لهم الاسلام بيقول كذا سمعوه. الحاجة التانية لو قلت هو لو كان قدوة ونزل بنفسه في الشوارع يحنوا على الكناس المسكين او على الفقير او يقعد ويحس بهم، كان كل الناس اشتريته على رقابها وعلى رؤوسها. لكن هو قاعد ياكل بط وفراخ ووز وبتاع وحمام وحاجات من دي بميزانية كبيرة من الدولة. طب يا عم حتى من اللي قبلك كان بياكله بس ما كلوش الاكل اللي انت اكلته ده، اخبرك ازاي؟ صحيح. ولا ودوا الجماعة اللي انت وديته. فاروق جويدة كان المستشار بتاعه بيقول في التلفزيون انا لما دخلت القصر الرئاسي قلت احنا ده مش مصر، كل واحد جايب لي شويه اخوان قاعد ياكلوا فته واللي ياكلوا كبده مش عارف. بيقول والله ما دخلت الحجره بتاعتي ولا قعدت على المكتب، قلت هذا النظام سيسقط. انا بس عايز اقول لك حاجه، رحمه ربنا بقى للشعب المصري ان الاخوان ما كملوش سنه. ليه؟ لان دول الناس لو دخلوا ومسكوا ما بيطلعوش. فازاي انا كنت اتصور ان الاخوان هيقعدوا 500 سنة على الاقل ولا حاجة. ازاي؟ ليه؟ لان احنا كان في غزة، في غزة عند النهاردة في غزة هنية لما مسك اسم الرئيس المقال، فضل مقال بدل الحياة، مش كده؟ طيب هو رئيس مقال يفضل رئيس مقال طول الحياة ويفحروا الارض انفاق ويجيبوا كل اللي هم عايزينه، يعني كأن سبحان الله كل انواع الحيل اللي في الدنيا بتاع الاخوان نفذوها في غزه بحيث تبقى السلطه في ايد مين؟ حماس، في الاخوان. وقلت اذا كان هم عملوا كده اسرائيل نفسها عجزت ان تطلعهم. هتطلعهم احنا كل الناس عجزوا ان هم يطلعوا الاخوان ويوحدوا فلسطين. يبقى دلوقتي تقول لي ان كان في امكانية مصر انها تزيل الاخوان لك ربنا يعمل. طيب حولك الحاجة تانية من ضمن النعمة ربنا سبحانه وتعالى على الشعب المصري، كان ممكن ان مرسي يقبل بعزله انه يعزل نفسه يعني ويقول نعيد انتخابات تاني ويجي واحد منهم تاني لكن ربنا معاك. او حتى لو حصل عد اول يوم وتاني يوم والاخوان تشددوا اكتر، فيجي واحد اليس منكم رجل رشيد، فيجي المرشد بعد 10 ايام من 30/6 او في 1/7 ولا حاجه، اخد بالك ازاي، بعد او 8 بعد شهر ولا حاجه، يقول للجماعه اللي في رابعه اتفضلوا زي ما كان الجيش عايز ولكم حق المشاركه والمنتخبات والكلام من ده زي ما هو بيقولوا. كان زمان الاخوان رجعوا تاني، صحيح، دخلوا في مجلس الشعب وخدوا الاصوات والمشايخ وافقت معهم كلهم ورجعوا تاني. طيب كان ممكن بعد ما رابعه اتفضلت ان يبقى فيه مجال للايه؟ للحوار والصلح، وبعدين ياخروا ان يصنفوها جماعه ارهابيه ولا لا. ايام المستشار عدلي منصور كل الفرص قدامهم، كان كل يوم كان ممكن يرجعوا، بس هم حطهم انت بس في فتح الباب لامكانيه ان حد يترشح منهم ويدخلوا تحت حزب، وسيب الباقي بقى عليهم، هيعرف هم بحيالهم ومكرهم يرجعوا تاني، هيرجعوا كل حاجه بسرعه ويشكلوا النسيج بتاعهم بحيث يوصلوا تاني للحكم. لكن اراد الله ان يقطع دابرهم قطعا، فكان اخر حاجه يقدروا ان هم يعني ينوروا بها 28 دي، او القوة، استخدام القوة 28. ما هم زهقوا من حكاية ايه كل جمعة كذا، حتى قالوا حرق الشرطة من السلمية ما جابتش نتيجة، حرق سيارات الشرطة مش محمد عصر قال كده ما جابتش نتيجة، المشايخ اللي قاعدين كلهم في بيوتهم دول قاعدين بيغلوا، قاعدين بيستنوا فرصة مش لاقيين، ومش عارفين وجه يطلعوا بيه علشان ياخدوا جماهيرية الناس تاني. كل الكلام ده هو ألا ترى حكمة إلهية، صحيح صحيح، ومشيئة الحق سبحانه وتعالى التي لا تكون إلا كونية، صحيح، أو إرادة كونية من الله عز وجل، إن أراد أن يكشف هؤلاء بعد تجارتهم بدين الله على مدار 80 سنة، صحيح صحيح، ده أسباب الفشل الحقيقي. وكان حياة دكتور مهمة تانية برضو، كان ممكن نرجع ورا كمان شوية ونقول كان ممكن شافعي ينجح. لا هو كان ناجح، لا يعني كان قصدي كان ممكن يبقى ورث البلد يعني، ايوه، وكانوا هم هيعملوا على اسقاطه، لكن هيولعوا في البلد خبرك اسقاطه وينجحوا. لكن عجبني تعبير، وان كان طلع من واحد يعني مش على الخط بتاعنا بيتكلم من ناحيه شرعيه يعني، بيقول الاخوان بالنسبه للشعب المصري كانوا شرب زيت، لازم الشعب يشربها عشان يعرف ايه هم الاخوان، ينضى بعد كده. كان في كتاب اسمه قصه ايامي لهتلر، لما طبعا هتلر كان له موقف مع اليهود وكده، طبعا في ناس بتشككوا في المساله دي، ف ما اعرفش الكلام ده مرحوي عليه ولا هو كلامه، بيقول كان بوسعي ان انهي قصه يهود العالم كله، انتهي اقتلهم كلهم، لكني تركت مجموعه منهم لتعرفوا لماذا انا فعلت، انا سبت لكم شويه من اليهود كده عشان لما يعملوا بقى اخو المكر تعرفوا انا عملت معاهم كده ليه. فكان عبد الناصر لو انه اباد الاخوان كنا قلنا راجل ظالم ومجرم وقال دي، فسبنا له شويه عشان يعرف ليه عبد الناصر عمل معاهم كده. أنا هم من الجرائم، أنا بقول لك يا شيخ محمد أشرت إلى الرجل التاجر اللي هو بيقول لك في البلد كل يوم المحل بينقص خرب، لا مش بينقص، أنا هضرب لك مثالين. المثال الأول أخت من اسكندرية اتصلت علي قالت أنا مع الإخوان بقالي 20 سنة كل يوم أقول لهم، سمعت البصيره يعني، هي قدرا فتحت فلقت البصيره قعدت قدامها ربنا سبحانه وتعالى هداها، فبتقول انا بقالي 20 سنه مع الاخوان يعملوا حاجات، اقول يا جماعه مش ممكن يكون الرسول يوافق على كده، يقولوا لي لا دي عشان نصره الاسلام ونصره الدعوه، انت مش فاهمه. هي اتصلت علي حكت لي، فالمهم بتقول لي في ايام الانتخابات، انتخابات الاخوان اما كانوا ينتخبوا المجلس الشورى والبتاع الدستور وانتخابات مرسي وكده يعني، بتقول احنا كنا بنعمل ايه؟ الاخوات المهم من كل بيت ونلم مثلا اتوبيس او اتنين او تلاته، نروح ندخل اللجنه دي والإخوان مزورين البطاقات، يعني مطلعين الأرقام مختلفة في الكشوفات بتاع الانتخابات، ففي اسم هنا والاسم زيد شوية مع اختلاف رقم في لجنة تانية، فيخش ودرسين عملية كويس جدا جدا. فنطلع من اللجنة دي ندخل لجنة تانية، لا نركب الأوتوبيسات ونروح على الأقرب لجنة التانية اللي أسمائنا موجودة فيها وندخل تاني. فأنا بقول لواحد من المشايخ بتوع اسكندرية، مشايخ الضلال وهم برضو تبع الجماعة السلفية، سلفية الزور بتاعتهم يعني، هل ده يرضي ربنا اللي احنا بنعمله ده؟ يعني انا حاسة ان في حاجة غلط، ده كذب، كذب صريح. اروح احط صوتي مرتين؟ ده حتى لو كان الصوت جائز ما ينفعش. فهي بقى عايشة فين؟ في صراع داخلي، صراع داخلي. معقولة هو ده كلام محمد بن عبد الله؟ معقولة الاسلام؟ معقولة هو ده الاسلام والصدق اللي ربنا امرنا به؟ فالشيخ يقول لها اه، 20 سنة بيقول لها اه، 20 سنة وهي بتكذب، 20 سنة وهي عايشة هذا الحال، وهي في صراع. الفطرة بتقول مش كده. ففي يوم فتح القناة البصيرة، ساعة ما سمعت اتصلت عليه خلاص الفارس، حكت لي على التفاصيل، خالد سوفال ده. والله يا شيخ محمد بتقول لي بقى أول ما عرفوا إنني اتغيرت قلت لهم ده هو حرام، وسمعوا إنني بتفرج على قناة البصيرة عشان ذكرت اسمك، يا الله على اللي حصل. لا ممكن يستبيحوا دمها دمها. خليك وياي أقول لك، أهو كانوا ماسكين إيه، شوف بقى مرسي وجرايره وعوامه، ماسكين التحكم في التطعيم بتاع شلل الأطفال والولاد في المستشفيات، عاتينها للإخوان. فدي كانت الأخت دي من ضمن الناس اللي عارفة الموضوع ده، إن اللي موجود في داخل مستشفيات الأطفال في التطعيمات إخوان، هم اللي ماسكين التطعيمات وتحكموا فيه، هددوها بأنهم حيموت عيالها في التطعيم. يا سبحان الله. والله اتصلت عليها وبتبكي وتقول أنا راح أطعم عيالي وخايفة لأنهم ممكن يموتوا عيال من عيالي، أنا عارفاهم. دي واحدة من الأخوات كشفته. ده عار والله يا جماعة، عار. المثل الثاني اللي ضربته وقلته قبل كده مرات، الدكتور حامد الدالي. أخونا الدكتور حامد في بورسعيد. قعد فترة طويلة وهو موالي للإخوان. ده كان حزب النور باين مش هو. لا، ما هو حزب النور يا شيخ محمد قطبي. ما انا عارف، انا قصدي فكره القطبيه والحزبيه وكلام من ده. لا، هو كان بينسق مع الاخوان. يعني الراجل ده الله يحفظه الدكتور حامد، كان سبب من الاسباب في فتح كليه الدراسات الاسلاميه بورسعيد، هو بورسعيدي. ده فتح كبير وخدوم وخدم مع بتوع انصار السنه لغايه ما فتح معهد إعداد الدعاء معهد السنوي اللي بتوع أنصار السنة قصروا، فخدوه هناك أجروه معرفش الأزهر أو المعابد الأزهرية. يعني بقولك الرجل خدوه مديني بشكل لا تتصور. فكان يرى فكر الإخوان في مسألة خدمة الأمة والحرص على الأمة والأشياء اللي زي كده، والتعاون معه وهو يعمل بإخلاص للإيه؟ للإسلام مش لجماعة ولا الطائفة. فهو بيفكر الإخوان زي أنصار السنة، زي الجمعية الشرعية، زي دول. فهو في الآخر اكتشف إيه؟ عاش معاهم، ومسألة الترقي يعني يتودد للناس لغاية ما يستفيدوا منهم في أصوات الانتخابات، في أشياء كتير. فيجي الدكتور حامد يتكلم معهم على ان بقية الناس السلفيين زي بيقول الاخوان زي بقية خلق الله، وكل الناس وكلنا مسلمين، والمسلمين كلهم يد واحدة. فلقى غير كده خالص، الولاء للجماعة. بدأ يكشف ألعبهم، وانا نصحته قلت له الاخوان كذا وكذا، فبقى هو يزعل مني اللي انا بتكلم على مين، فكرك على الاخوان. وزي القناة تتوجه كده يا شيخ، خصوصا في اول ما بدأت فترة مرسي. وازاي واخواننا، وبلاش الكلام على حسان، وبلاش الكلام على معرفش مين. اقول له يا اخي ده مضلل، ده مبتدع، ده ودى الدنيا بداهية. كانت في مدرسة بتقول نهدي اللعب شوية. مفيش داعي وحنلم الدعاء ازاي، هو عايز يجمع. فقلت له مفيش في الدين حاجة اسمها جمع، في الدين حاجة اسمها منهج، هو اللي يجمع. فاللي عايز يجتمع على المنهج فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي. هم مش عايزين يتبعوا، هم عايزين يمشوا تبع حسن البنا المرشد لغاية ما هو نفسه أيقن قال لي أو في أحد المدخلات وياريته يكون سمعنا وعمل مدخلة كمان في مشكلة تقريبا في الاتصالات تقريبا مش أتفضل. أنا بقول لك إن هو يا دكتور محمد قال لي إن ألفاظ اللغة العربية تعجز عن إيجاد وصف يناسب الإخوان. يا الله ده أكبر ذنب ده ممكن واحد إيه؟ أه والله العظيم بقول والله حتى بقول لغة القرآن وبعض الناس قالوا القرآن يعجز عشان إيه إن يشوه صورتنا يعني لكن هو الكلام اللي قاله إن لغة القرآن اللغة العربية يعني. اللغة العربية اللي نزل بها كلام ربنا أنا بقول لك من خلال تجربتي مع الإخوان تعجز اللغة العربية أن تجد مصطلحا أو كلمة تعبر عن قذارة وخسة وندالة بتوع الإخوان ولا ينبئك مثل خبير قاعد في وسطهم عارف كل حاجة عاش معاهم فأنا عايز أقول لك إن الناس كشفتهم فمهما صنعوا ومهما فعلوا مش هيوصلوا لحاجة هي القضية كانت عايزة بس إيه ضبط هيبة الدولة وسرعة وده اللي ظهر فضل الله سبحانه العقوبة على الفعل اللي فيه تجاوز صحيح هو ده المطلوب طيب بعد قبل ما نتكلم عن 28 بالتفصيل او نتكلم عن تداعياته اسمح لي الاول اعرض لك ان الاخوان طبعا حدهم قرارات كتير جدا وامكانيات عاليه جدا مش عايز اذكر اسماء كل الكلام ده خلاص لا انا قصدي ان هم جندوا هذه القنوات بما فيها الجزيره واخواتها خلي بالك وبئس الاخوات من اجل شحن الشعب المصري وتحريضه على الدوله وإهام الشعب المصري بالمعركة معركة إسلام وكفر يعني أيوة. طالع تنصر إسلام في حرب على الإسلام معظم إيه وليه يطلع ينصر إسلامك كل المصريين بيضحكوا عليه أنا قلت في خطبة الجمعة لو أن مسلم رفع المصحف دلوقتي وحلق عليه في الصلاة هلو عليه وفيه رفع المصحف وجه مين هو في حد فينا في مسلم رفع المصحف يا الشيخ محمد هو هيقول لك أنا رفع المصحف لهوية الإسلام واحنا انا قصدي على كده واحنا ضد الاسلام لا انا قصدي على كده طب ما هو انت يا غبي كنت في وقت من الاوقات لا اقول لك البلد كلها كانت في ايدك ما رفعتش المصحف ساعتها ليه حد كان هيقول لك لا هم رفعوا شعار الاسلام والحل ولما وصل الحكم قالوا نحمل الخير وتبت الخير دي مصيبه كبيره مش خير لا, لا لا لا لا هو نفسه تنازل عن المبدا صحيح يا ريت تمسك بيه يقصدنا البطح النصار يا سيدي أنا بتكلم على إيه لما هو مرسي جه لو المقاطع اللي احنا بنعرضها المرسي قول أنتم مصدر السلطة وقبل كده كان بيقول إن رب مش مصدر السلطة بس مصدر السلطة ومصدر التشريع امنحوها من تشاء امنحوها من تشاء وامنعوها من تشاء قلت طيب بما يوافق شرع الله ما لهاش طب هم عملوا في كده في الاعلان ليه لا غير كده يعني انا عايز اقول ان هو انبطح فصار يتاجر بدين الله بعد شعار الاسلام هو الحل فقال الديمقراطيه الليبراليه فتح على الليبراليه مع النصارى الخلاف ميكانيكي ولا ميكانيزمات اخ بالك ازاي بيضحك على طلع كذاب اشر طب انت طب الناس هتصدقك ازاي انت جيت تتكلم على الهويه ده انت اول من ضيعته من الهويه حسن مبارك نفسه منع الشيعة يا راجل ان هو يدخلوا هنا طول عمر حياته كلها ما دخلوش للمصر طلع الشيعة يغنوا قالوا مصر دوله فاطميه والاخوان خدوها وقعدوا يغنوا وده عربنا تقريبا عربناه عندنا عربناه فتح الباب للشيعة يعني حسن مبارك على ظلمه وعلى يعني على ما كان عليه خان السلفيين اللي هم بتوع اسكندريه حزب الزور حزب الفلوس بعد ما وعدهم ان هو هيديهم وزارات ولا هيبقى لهم كلمه معاهم ومشاركه كان بيدوسهم بالجزم وطلعوا يعيطوا في المستشار بتاع البيئه اقول لك ازاي عشان كده ياسر برهان واقف ضده بطل حرامي اتهموه ان هو بيقول لك لو كان ياسر برهامي ادوله اربع وخمس وزارات كان سبح بحمده لا وكان واقف معاهم في رابعه صحيح يعني اذا ياسر برهامي لم يقف شرعا ولا دينا مصلحه انما وقف مصلحه معهم بس يعني هو احنا دايما بنقول ان حزب النور لا ولذلك انا بقول الاخ اللي هو بعت الفيديوهات الجنسيه هو بعتها ليه؟ انا ببحث الراجل الواد ده بيبعت فيديوهات جنسيه لاخواننا في القناه على الموبايل بتاعهم على اعتباره مفاكر بغبائه ان احنا تبع حزب النور، والواد المسكين ده تبع حزب النور اللي هو العنتيل اسمه ده واحنا يا مغفل بتدافع حزب النور. بقول الاشكاليه بقى ايه؟ ان اتباع الاخوان كلهم وافراد الاخوان لما برمجوهم على السمع والطاعه للمرشد او لمسؤول الاسره، الولد ما عندوش ابداع في التفكير عشان يميز بين الصواب والخطا، فيجي يعمل حاجه تطلع على دماغه. صحيح. كل ما يتحرك خطوه تطلع على دماغه. ليه؟ لان هي اصلا هو مش قادر يفكر فين الصواب والخطا، مش قادر يميزه. خطبه الجمعه اللي فاتت في واحد بيجي عندنا في القريه كده بيبيع دشيشه كده لعله يسمعني ويتكلف في نفسه يعني. فبقول لواحد صاحبي رايحين جامع، هم رايحين جامع كده، خلي الجامع قلت له بتقول لصاحبك خف عنه شويه يا موضوع المصاحف ده الخوارج ما عملوش كده، وده الصحابه اللي هم اللي عملوا هم اللي كانوا عملوا الكلام ده، والصحابه هم اللي خبروا سيدنا علي. فانا قدرت بكتب على الموضوع ده فقلت بعض الاوباش الله ما كلمني ولا اعرف حاجه بيزعم ان الصحابه هم اللي خبروا سيدنا علي، في حين ان في حديث ابن عباس بيقول وليس انت ما سمعتوش اصلا بيقول وليس فيكم منهم احد يعني مش في واحد منكم صحابي فبصوا بقى كده قالوا انت قلت له انا داخلين سوا قلت له انت. فالناس سبحان الله واذا اراد الله خيبة صائد قطع الشباك لتسلم الاطيار. عاوز ربنا دايما يخزيهم ويكسهم وكل ما اتحركوا خطوات تيجي على راسهم. عاوز اسمعك اول تحريض من اول حراقيس بتاع اللي هو شوف مش هتطلع كده بس ده والده منين؟ لا بلاش النساء الا اذا كنت احنا ايه بقول له نطلع النساء معانا. قالوا باش النساء. طب ايه رايك كان في نساء؟ بقول لي احنا ما دام رجاله موجودين لا. طب معانا كده النساء طلعوا يبقى في رجال ما هو غير كده كمان انتوا طلعتوا النسوان في رابعه لان الرجاله راحوا. انا عارف اصبح الرجاله بتاعكم كلهم بزين. عندهم عيوب النكاح مصيب. اذا كنا هنحمي نسائنا عشان مطالبين بالدفاع عن الهويه ايضا ماشي. احنا كرجاله نقوم بيها، احنا دايما عندنا القاعده الحاجه اللي يقدر بيقوم بيها الرجاله بنحفظ اخواتنا يعني الراجل لو يقدر يعمل حاجه نحفظ اختنا، لان دول ما عندهمش رحمه ولا عندهم دين. معلش اقول لك منتهى الصراحه يعني، لان هو ديك شايفه اللي بيقول اباك ده الراجل ده التكفير عنده سهل جدا طول. أيوة سهل. عندهم دين هو مش هو عنده بس هو متربع على الاخوان بس. واخد غنيم لسانه زالف شويه في حكايه ايه؟ ما عندوش ضوابط يعني. لا ما يقدرش يكتب. الاخواني عنده ضغوط نفسيه في مساله الكتمان. فده متحرر شويه. فده شويه كده لسانه طالع على طول. صحيح. انما ده الكلام اللي بيتقال في حكايه التكفير وهم قاعدين مع بعض. وفي كتبهم. خلي فيه جلسه مسجله لمجموعه من الاخوان قاعدين مع بعض. من المشايخ يكون وجده غنيم قاعد مع حسان، قاعد مع يعقوب، مع ابو اسحاق الحويني، مع عبد الرحمن عبد الخالق، وسجل الكلام. ونروح بعيد ليه؟ ما احنا عرضنا الفيديو بتاع الراجل عفاني لما قال حكامنا فسقوا، فمش عارف مين كان قاعد جنبه كده اسمه حازم صلاح. لا اللي هو فوزي. قال قول كفر. قول كفر. قال كفر. ودخل حضر حسان. اي ما بقول لك شوف في القعده اللي بينهم من بعض كلهم مكفرتين. احنا بنعرفهم ازاي؟ مش من ملفات بنسمعها هم متسجله لهم. لا انت بتشوف مواقفه وبتتابعها. فانا كراجل متخصص او دارس في علم العقيده اعرف اكشفه. فاحنا محمد حسان كان سهل كشفه نظرا لان تلونه كان بسبع الوان. دخلت كل الوان الطيف. كل الوان الطيف. يقول الكلام وينسى انه قال عكسه بالضبط. اخد بالك ازاي؟ يكتب حاجة واللي بيقول حاجة تانية. ياسر برهامي كان يكتب كلام واللي بيقوله حاجة تانية. سعيد عبد العظيم نفس الكلام، محمد اسماعيل نفس الكلام. عرفنا على طول ان الناس دي تمشي صدقة. انما ال بتوع الاخوان لما واحد منهم ينكشف بمستند يقيني زي مثلا كشف طارق سويدان. طارق سويدان بيكفر كل الحكام. وعلى رأسها بيكفر حكومة السعودية الملك عبد الله، وبيكفر معاه كمان كل اللي مع الملك عبد الله من اولاده وعيلته وكل ما يتعلق بذلك، وبيكفر كمان الوليد بن طلال اللي مشغله، وده انا قلته. يعني ولي المطالبة فتح له الرسالة عشان هو يكفروا فيه وكفر حكمته فيه. سبحان الله. ولا زالت الرسالة تشتغل تبع الإخوة المسلمين. وأنا مش عارف السر كده إيه، بس سبحان الله يعني. لعله يتكشف فيه بعد. لا هيكشف فيه مصالح يعني. لكن هو ورد غريب زي ما أنت قلت، ما بعرفش يمسك نفسه. ما بعرفش يمسك نفسه. الجنود والبطن عندهم وازع جديد. شفت بيعملوا إيه؟ شفت الفاصل أنت اللي بتجيبوه ده في الصور دي؟ فطبعا دول اصلا يعني انا يعني ان كانوا يؤمنون بالله واليوم الاخر، ان كانوا يؤمنون بالله، قول لي في حد جاب الكلام عن الضباط والجنود؟ طيب قول ان كانوا يؤمنون بالله. طب تعمل فيها كده ليه يعني؟ يعني انا قلت اخت طالعه بتقول عايزين رئيسنا اللي احنا انتخبناه. طب اذا عسكري معوش رئيس اعمل ايه؟ استنى بس. بقول اخت طالعه، طالعه فين يا عم الشيخ؟ واحده طالعه تقطع الشارع بتقول عايزه تب، خليها قاعده تتصل بتليفون وتقول احنا عايزين رئيسنا اللي احنا دخلنا. طب العسكري مع الرئيس في جيبه في الاولى مش عارف والله. ولذلك انا عجبني رئيس جامعه بيقول ايه الوقت الطلبه في الجامعه بيتظاهروا في في في في في في في ما تعرف عليه الناس في جامعات او كذا، وان كان مظاهرات احنا لا نقر كل التظاهرات على اعتبار مثلا الكتاب غالي، طالب مثلا العميد تحرش بيه او ضايقه، في المواعيد مش مظبوطه معاهم، يعني حاجه داخليه في الجامعه. لكن انت في الجامعه بالطالب مرسي يرجع، هو رئيس الجامعه هيبقى يجيب كرسي ولا بيجي يجيب كرسي؟ فده بقول لك ايه، هي تجاره بس مش اكتر. طب الاخت اللي طلعها تحتاج بالعساكر ما هو بقول لك لان مفيش رجاله عنده. والله لو معايا مرسي يا بنتي والله لا مش كده. هو بقول الاخت طالعه بقول لا طالما ما نقدرش نحميها خليها. طب خلي بالك ده هيكلفها عمل ثاني الوقت. تضربوها ليه؟ تضربوها ليه وتعتدوا عليها ليه؟ طبعا ده مش حقيقي الكلام ده. ما حصلش عارف. الكلام كله مش حقيقي وكله كذب وافتراء. وخلي بالك الاخوان بيعملوا حاجه غريبه جدا. حتى لو ما حصلش هيطلعوا واحده. ايوه بيعملوا كده. واحد بيضربها عشان يتاجروا ان الشرطه لا في في الازهر عاملين شرطه نسائيه. ففي بنت راحت تحرق الكنترول بتاع كليه الهندسه، فواحده ماسكاها كده، واحده ست، فراحوا شايلين الراس دي وحطوا مكانها راجل. حطوا مكان صوره الايه الحرمه هي راجل. فقال لك شوف الراجل ماسك دي ازاي، فراح جايب له صوره حقيقيه. صوره ما اقول لك شوف الخسه والنداله الشعب المصري كشفها لهؤلاء. يعني دول وجدوا منين؟ تاجر بيتاجر بدم ربنا صحيح، وبيلقي التكفير جزافه لان متاصل فيه، هو متربي التربيه دي متربي عليه، متاصل في ود نفسه. والغريب في الامر والله يا دكتور محمد انا ما كنت اتوقع يوم من الايام ان هم كده. ده هم عايشين على كده ومتربيين على كده وده متاصل في دمهم. بس التقيقه غلبه محدش ياخد باله خالص. لا هو ما كانش بيظهر وجهه خالص. شوف مدينة الجمعيه بتاعت الطالبات وشيخ الازعر ده اللي قاعد ده حسبنا الله ونعم الوكيل في لحمه ودمه وعظمه. يبقى دول فين دول؟ يعني بص قلبوا الحقائق ازاي؟ زي المجرم الخسيسي اللي يقول لك ايه؟ لا تفاوض مع الدماء الايادي الملوثه بالدماء، مين اللي ايده ملوثه بالدماء؟ بس وقف مين؟ انتوا مين؟ مين اللي ايده ملوثه بالدماء؟ من اول ما عمل التنظيم السري خليكوا يا دلوقتي. اصل شوف لا يعقل ابدا عشان ابين لك كذب هذا الرجل وخست ولا هو بالنسبه لي انا عارفه كذاب. لا انا هبين للمشاهدين هوضح لك حاجه بس واضح مشاهدين انا عارفه كذاب. خليني قصاد الكاميرا ما بصش للكاميرا مسكينة صحيح. بالنسبة لي دكتور عارفه كذا. طيب لا يعقل ابدا ان الجيش او الشرطة هيروح يجيبوا الناس من المسجد وهم بيصلوا او يبقوا بيصلوا في المسجد ويقوموا ضربين عليهم النار ويموتوه. ده ما حصلش حاجة حصل بس كده. لا طبعا لا يعقل ابدا ان السيسي امر كل الجيش ساعتها انزلوا هاتوا الناس من أفاهم ومن بيوتهم اللي قاعدين فيها آمنين وحطوهم في ميدان اسمه ميدان رابعة وخلوهم يعسكروا غصبا عنهم هناك وخلوهم يشتروا سلاح عشان احنا نضربهم. انت بتضحك على مين؟ ده دجال. مولك دجال. فجعل اعتداءات الإخوان كلها حق وسفلتهم وقلة أدبهم وفزارتهم سلمية وخروجهم وقطعهم للطرقات إن الكلام ده حق مشروع. هو شوف حق مشروع يقول لك حق إيه مشروع؟ قطع الطرقات، خلع الأرصفة، ضرب الناس، استحواذ السلاح، اختلاط الرجال والنساء، المصائب اللي عملوها والمحاكم اللي عملوها داخل ربعة، تعذيب الناس وقتل الناس، الاعتداء على المسجد، عمل المستشفيات داخل الايه المسجد، عمل كل الكلام ده كله بحق مشروع لهم، حق مشروع لهم، مشروع ما. طب انت شرعنته باي سبب على دين حسن بن؟ والله هو حش مرسي بناء على ان الشعب قال مش عايزين مرسي، او الشعب ما قالش، يبقى ليه يفكم؟ يبقى خلاص يا عم الكلام معاه، هو مرسي اللي يتصرف معاه مش انت. مثلا انت طالع في المهدي تعمل ايه؟ ده مش في المهدي، ده بيقعد في، انا بقول لك لا مش هو، هو طبعا الشبه بتاعته السواعد بيغلي، يقول لك ايه احنا قتلنا واحنا ظلمنا والسيسي قاتل، مش كان محمد حسن بيقول يا قاتل؟ اه مش كان بيقول للسيسي انت قاتل؟ قاتل ليه؟ يعني هو بيقول لهم اتفضوا من ربعه او تعالوا نتفاهم ويبقى لكم دوركم في العمل السياسي، في العمل السياسي لا راضيين بده ولا راضيين بده. بعدين 47 يوم يا دكتور شلين البلد. لا وبعدين الخطاب التحريضي كان موجود. هنا بقى الفرق بين ايام ربعه وهنا. احنا كنا بنقول للجيش والشرطه ساعتها في ايام ربعه الكلام اللي قلناه دلوقتي، افرضوا هيبه البلد، ممنوع حد يقف في الشارع، ولو استدعى الامر الضرب زي ما انتوا كنتوا عندكم استعداد ان اللي هيطلع يعتدي او يشوفوه يحمل سلاح او بيكسر حاجه او بيعتدي على مؤسسه او بيعتدي على منشاه عسكريه او شيء من القبيل ينضرب على طول. ايه المشكله في كده؟ كل البلد في هيبتها من سنه عرفوا معنى النظام، وكنا فوتنا الفرصه على وقت كتير ضعف الوقت. اولا اي واحد منهم هيعمل غلط محكمه عسكريه على طول خلاص، يعني ال 244 اللي قبض عليهم امبارح اتحولوا تلقائيا لمحكمه عسكريه، محكمه عسكريه. فالعقاب هيبقى نابز يا دكتور. الحاجه الثانيه كمان يا دكتور محمد، ضغط الامن والشرطه والكل متيقظ لهم كويس جدا جدا ان اللي هيطلع في اليوم ده خلاص هو بيستنى هو حر. قاعده تقول من امن العقوبه اساء الادب. بعد الكلام اللي حضرتك قلته كلام طيب، اللي الدوله فعلا استعادت الهيبه بتاعتها ان شاء الله، بس بستاذنك فاصل ونكمل مع التحريض بتاع الاخوان الظاهر اللي كشفهم على حقيقتهم ويعني ايه وسهل علينا ان احنا نبذل مجهود اكتر. يعني هم قالوا بلسانتهم الان ما عادش تدس ال 100 وفي حرب هتقوم، فان شاء الله بستاذن فاصل بس ونكمل فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتب الامير ممدوح بن عبد العزيز حفظه الله تحت عون الرازق الاطباني، مرحبا يا دكتور. يا مرحبا محمد، الله يكرمك. احنا بعد اذن حضرتك كنا قبل الفاصل بنتكلم عن التحريض والشحن اللي كان شغال قبل 28 يناير، لدرجه انه بعض الناس اللي مش فاهمين يعني قيمه البلد او مش مقدرين ان الجيش المصري فضل الله سبحانه وتعالى جيش يستطيع ان يحمي البلد تخوفوا على مصير البلد. لكن قبل ما اكمل مع حضرتك في الفيديوهات وكده، الاول بعتذر للشباب المشاهدين في مساله الاتصالات، في مشكله في الاتصالات المباشر، في بعض الناس بيتصلوا بينا في خلل في الاتصال، ان شاء الله ربنا يسهل ونتدارك هذا فيما بعد. ايضا الدكتور من ضمن الوقاحات او الشيء تقول الوسخات اللي بيعملوها الاخوان الان دي في مساله الافتراء على الناس ومحاوله القص واللصق وموضوع المونتاج واستخدام التقنيه الحديثه فيما يتعلق بموضوع الفيديوهات، في فيديو منتشر على اليوتيوب متعلق بالدكتور توفيق عكاشة اللي هو بتاع خالد الفرعين، انه طبعا بيقول فيه كلام انه هو يرى ان الاسلام دين باطل او انه اسوأ دين او كذا، والمتابع للفيديو يدرك ان فيه الفيديو فيه لعب. فطبعا احنا انتقدنا توفيق عكاشة واحنا قلنا فيه كلام كتير جدا، لكن باب الانصاف عاوزين نقول انه ده يعني كلام مش منطقي. صحيح بالضبط. صحيح. لا هو الفيديو انا سمعت جزء منه، هو بيتكلم على صورة لا يمكن انها تصدر من مسلم، لان هو اصلا توفيق عكاشة بيمثل عامة الناس البسطاء اللي الاسلام عندهم بالفطرة وان كانوا ما هماش فاهمين، ان هو بيختم ان الذي فرض عليك القرآن لا ردك الا معه، فمش ممكن واحد هيبقى كده ويشتم في الاسلام. يعني هو القضيه كلها لعل هو ده المقصود، يعني ان هو ممكن بيشير الى ان الاخوان شوهوا صوره الايه الاسلام. الاسلام فشوهوا صورة الإسلام لدرجة أن الغربيين حاطين في دماغهم أن أسوأ دين هو دين إيه؟ الإسلام. وده اللي يقصد توفيعه كاشف. أو ربما يكون إحنا ده اللي إحنا يعني بس خسة الإخوان طبعا زي ما أنت عارف. وبعدين عايزين نقول كلمة كمان للإخواننا اللي بتابعونا أن ربما حتى دكتور رضواني أو غيره أو حد المشايخ اللي بهاجم الإخوان تجد أنهم اجتزأوا له يعني ده أسلوب قليل. ولك خليني أقول لك على تعبير بسيط أسلوبهم أسلوب واطي. يعني الواد اللي قاعد هم الشيات مكلفين بها ناس, وأنا أعرف إن اللي ورا الكلام ده كله عبد الله التركي ومن الشيات دي جهاد في سبيل الله. هو ده الجهاد عند الإخوان. عبد الله التركي عامل هيئة كاملة للحركة الإلكترونية على عشان يتحكم في الإنترنت. يعني ده اللي بيسلمها كاملة للإخوان. الإخوان هم اللي يعملوا كل حاجة فيها. في اليوتيوب اللي هو تابع لياهو او جوجل وما يتعلق بالفيديوهات اللي بتنشر على جوجل او غيره اللي بتحكم فيها تحكم كامل الاخوان. ما هو يوتيوب ده تابع لجوجل. لا انا كلمني ضيف في الكنترول قال لي كده. هو عن عنده قال لك ايه؟ بقول لي تابع جوجل مش بتزع الكلام ده. اليوتيوب لا اليوتيوب تابع ياهو. ربما خلاص يا عم انا هنقعد بعدين تابع ياهو تابع جوجل. المهم كل ما يعرض على الانترنت سواء فيسبوك او اللي هو تويتر او ياهو او غيره اللي بتحكم فيها تحكم كامل في الشركات الامريكية في الشرق الاوسط والمشرف اللي عليها. لا تنسى اللي كان وائل غريب كان اخواني قطر بالتنسيق مع عبد الله التركي في الهيئة اللي عاملها خاصة بالدعوة على الانترنت كل هذا اخواني. فهو ياخد يعني تخيل ان مثلا 11 سنة من محاضرة لي ولك ساعة ونص 11 سنة لك الرضواني بيسيء الى المملكة العربية السعودية. فهو كاتب تحت رضواني يسيء للمملكة العربية السعودية. هو ده اللي يقدر يقوله على اساس ان اللي هيبحث عن رضواني رضواني يسيء للمملكة العربية السعودية. هو طبعا اللي هيسمع الفيديو اللي بتاع دي دقيقة مش 11 ثانية هيعرف ان هو كذاب. لكن هو يقولك انا ما اشوه صورة توفيق عكاشة لان هو نازل طحن في الاخوان. فانا اشوه صورته ازاي؟ اقول ان هو بيقول الاسلام اسوأ دين. افترى عليه وكفره بكده وكفره بس. هو ده اسلوب برضه غنيم واسلوب سلامة عبد القوي واسلوب الناس الواطي. اسلوب الواطي فالاسلوب الواطي الاسلوب الواطي بتاعهم ده الحاجة الوحيدة اللي هم مش قادرين يتصوروها ان لا يمكن ان الاسلوب الواقعي ده هينتصر. صحيح. لان دي مش من منهج النبوة. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. انا لما اجي اعرض فكرة يعني احيانا مثلا واحد تجي لي ملفات كتير عن حسان او عن الواد اللي اسمه علاء سعيد. فدي ملف عليه بس الملف ما هوش كامل لا يعبر عن نية الشخص مش من انصاف ولا عن مراد. اقول له لا الكلام ده ظلم لو انا عرضته ربنا حاسبني لان هو مراده يكتمل لو انت اضفت الكلمه دي. لا الانصاف فهات مراده وان كان خطا انا ارد عليه. صحيح. وان كان صواب نقبله. اخبرك ازاي دي كتير كانت بتحصل من الناس كتير. يبعت لي حاجه اقول لا شوف لن نعرض عن شيء الا حاجه ترضي ربنا. صحيح. او يكون الكلام كامل يعني كل المقاطع اللي عرضناها للمشايخ بتوع البدع بتوع الاخوان ومقاطع حسان بالذات مكتمله اشهد الله عز وجل ان احنا ما افطرين عليها في حاجه ولا ان في جزء مقترع علشان نبين حاجه هو مش عايزها. وانت لو افطريت عليه كان سكتوا. بس كان سكتوا دكتور. ما هو ما حدش يقدر يرد ما هو لان عارف ان احنا بنصدق حتى في النقد. فهو بقى يطلع عليك بالافتراء والكذب. ده بيشتم ده بيسب العلماء ده بكذا ده تشويه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه كمان انه تصيد الاخطاء يعني مما يعرف على دكتور دواني انه راجل يعني مدرس عقيدة وعلى دراية وتخصص في العقيدة السلفية وفاهم عقيدة السنة والجماعة لو فرضنا جدلا ونحسبه كذلك انه دكتور دواني مثلا سبق لسان منه مثلا في محاضرة او في كلمة او في حوار يعني بدر منه خلاف ما يعتقد او خلاف ما يعرف عنه. هل من الانصاف ان اقول ده عقيدة دكتور دواني؟ الامر الثاني فيما يتعلق بانك انت تحط لي 11 ثانية او دقيقة وتترك ما قبلها على بعدها اللي بتبرر ساحتك كمتكلم ده انصاف. وبعدين خلي بالك لما يكتشف هذا الامر يكون موقفك ايه؟ ما اقولك من ضمن مقاطع اللي ادليلك بس يعني محمد حسان له مقطع سيء جدا جدا بيسب فيه ابن الحمق اللي هو ذكروه في قصة قتل عثمان. طب محمد ساعتها ما كانش يعرف انه صحابي، وانا لما نقلت الكلام في بتاع ده في كفاية الطالبين، في كفاية الطالبين وقلت ان في الصحابي يشارك في قتل عثمان في الاصل، الاصل ما في الصحابي. فشوف الفرق بين الاثنين بس عشان اوضح لك اسلوب الصدق واسلوب الخسة والندالة يعني. فاصطادوا مين؟ محمد حسان بسبب المقطع بتاعه، لانه مقطع فظيع، مقطع فظيع يعني. اصطادوا ياسر الخبيث، قال له انت تسب الصحابي وتلعنه وبعد كده ترجع تقول ان احنا بنلعن الصحابه. فمحمد تدارك على حسب كلامه بسرعه، وكان استعجال منه برضه، ان عمرو بن الحمق صحابي مع ان في اكثر من واحد عمرو بن الحمق. فالصحابي طبعا طالما هو صحابي بتوضع عنه، فرجع اعتذر وقال لا انا غلطان، انا اخطات في هذا وربنا يغفر لي لانني ما كنتش اتوقع ان هو يطلع صحابي يعني. طيب المقطع اللي فيه بيسب دينه ادانه رهيبه جدا جدا جدا، منتشر طبعا ومنتشر وموجود على النت. فالاخوه جابوهولي، بس جابوهولي وشفت تاني مقطع تاني وهو بيعتذر عنه. فمش من انصاف ان انا مش انصاف عارضه وعاير انسان. فبعد ما تعرضت لا ما تعرضوش، ده ما تعرضش، لان لو عرضناه ربنا يحاسبنا. صحيح. انما هم تجرم بما لا اعنيه انا ولا اقصده انا، وانا ذكرت المبرر عشان يشوه صورتنا بس. صحيح. قلت يا ابني دي الفرق، كان بيكلمني احد المشايخ بتوع القناه، قلت له ده الفرق بيني وبينه. صحيح. هو صحيح كان ساعتها مشهور وكلام من ده، قلت له لا، ربنا سبحانه وتعالى فوق كل واحد، وهيجي اليوم اللي ربنا سبحانه يخلصنا فيه محمد حسان، وقد رأيناه بعيوننا ولله الحمد. فهالقضية كلها دلوقتي ان خسة الاخوان ودليلتهم الندالة دية اللي موجودة عند هؤلاء بسبب من الاسباب في هزيمتهم. والاخطر كمان يا دكتور بعد اذنك، بدل فتحت الملف ده ان انا اشتغلت فيه شوية الملف ده، ان انا طبعا اللي دارس في دراسات عليا وعارف عن ايه مناهج بحث وكيفية الاقتباس والنقولات، عارف ان انا ممكن اقتبس شغل من باحث اخر واقول ان انا اشير اليه في اول البحث او دراسه ان الفصل ده والمبحث ده منحول او منقول او مقتبس من كتاب كذا مع تصرف مني كباحث. انا بقيم انا فلما اكتب الكلام ده على تصرفي، هل تصرفي اخل بالمعنى ولا ما اخلش، هل تصرفي اضاف ولا ما اضافش، انا اشتغلت ازاي. فانت ذكرت في مبحث من المباحث ان الكلام اللي مذكور هنا منقول من كتاب كذا، ايه اصلا كنت بعمل مقرر للطلبة يعني. فيقول لك ده ما اشهرش، هو فين الكلام؟ طب قول يا اخي. طب انت هعمل قلب والنظر، بس هو شاف الكلام ده بس مالوش. شوف يا دكتور محمد، كانت العمليه كلها تمثيليه، تمثيليه صنعها محمد حسان من اجل تشويه صورتنا واعدامنا. اذا كان وزير الاوقاف نفسه مطلع بيان، وزير الاوقاف عفيفي بيان يتهم فيها الدكتور الرضواني ويبرأ محمد حسان، لا وبيتكلم ايه ان محمد حسان حسن السير والسريره، حسن السير والسريره يعني عنده جهاز. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا صنع به. فكل الفيديوهات اللي هم بيعرضوها دلوقتي في، ولسه احنا بنقول لهم يا جماعه اللي قاعدين ان هم يعرفين كويس جدا قاعدين بيتابعوا حلقه بحلقه يعني، اللي انتم بتعملوه هيجي على دماغكم. ليه؟ لان هو دلوقتي عادي يحط بيجمع، اول ما تبحث فيديو الرضواني فيطلع لك يجي 90 موقع على اليوتيوب مثبته. التسعين موقع على اليوتيوب دول في اللي فيه سب في الرضواني من قديم، الميليشيات الاعلاميه بتاع الاخوان. هو مثبتها كفيديو مع ان في 22,000 مقطع موجودين. هو لا، هات اللي بيشتموا الاول، فاللي قاعد هناك الاخوان الخبيث اللي قاعد هناك قاعد بحيث ان هو يحط لك الحاجات اللي تشوه صورته. طيب الحاجات دي بقى لما نفرزها واحدة واحدة ويبان انهم كذابين كلهم، فدي هتزداد الامور فيها سوء على الاخوان، وان الناس تكرههم اكتر، ومحدش عارف يمكن هم بينشروا لك بيكونوا سبب في نشر. ايوه. فانا بقول طيب اعملوا تعملوه، احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد. فالحمد لله ان مثلا واحد زي علاء سعيد ما شافش وحيد بالي عبد السلام، وحيد عبد السلام بالي، وهو سرق كتاب الأسماء كله مني وما اتكلمش عشان كان بيجي وعنده في القناة. صحيح. إنما الدكتور الدولي ذكر حاجة في عمرو بن الحمق الدنيا اتقلبت. وإيه الرضواني شيعي؟ طب والحد ده أو حاجة، الحاجة اللي بتضحك الرضواني يسيء إلى إيه المملكة العربية السعودية. أنا ساعة ما شفت المقطع قلت يا غبي يا غبي، أما تيجي تعرض مقطع اعرضه بشكل تعرف حتى احترافيا الناس تصدق فيه. يعني خليك حرامي، حرامي بتفهم. إنما حرامي وغبي أنا لا أبالغ إذا قلت وأرجو يكون مش فيها مبالغة، يعني إن قناة البصيرة تعد من عوامل الأمن القومي لدولة السعودية. يعني فهذا اللي احنا بنقوله في قناة البصيرة ده أكبر حماية للأمن القومي هناك والحفاظ على الدولة وولي الأمر هناك ودعوة الشيخ حافظ الوقت. مش السعودية بس، دول الخليج كلها. بتكلم على السعودية لما عشان بتهمونا السعودية. طب هات يا أخي، طب بتكلم على إسرائيل. احنا دلوقتي زي ما أقولك واحد بيقول أنت عرفهم، عبد الله التركي متعربي، عبد الرحمن السديس متعربي، صالح آل الشيخ متعربي، ماشي كده عريان هناك في السعودية. صحيح. فالراجل ماشي عريان مش قادر يرد، ومش عارف يرد ولا عارف يتكلم. والحاجة التانية كمان لو جه يرد هيزداد فضيحة، هتفضحها وربنا يفضحهم أكتر وأكتر. والحاجة التانية بقى مستغلين صبر المملكة عليهم في إن هم موجودين في مواقعه. أنا أتمنى أن يكون المملكة تتمثل قول الشاعر إذا رأيت أنياب ليس بادية فلا تحسبن ليس يبتسم. ليس الليس ده بقى ينقض على الناس اللي بينخروا في مؤسسة الدولة دول وبيهدموها ويقولوا لك ليه مش شغلانتنا؟ لا احنا بنعمل اللي علينا. احنا بنكشف بس نكشف. عشان لو حصل حاجة يبقى نقول قدام ربنا عملنا اللي علينا، اعذرنا وعذرنا بس. تمام. نكمل بقى مع واحد من اسميه ايه، من احفاد الخوارج، لسه كده كنت موت صغير، كانوا حاطينه يا دكتور مستشار لوزير الاوقاف، واخبار موثقه وصلت ان هو كان لعلك تبقى سامع بالله القصر بتاعه راح، لعلك كان يقول لك ايه، كان يقول سلامه ده هو الوزير على اعتباره ما ينفعش يحط سلامه وزير على طول. فجابوا طه طلعت عفيفي حطوه على الكرسي قنطره، يعني قنطره، واللي كان يدير الوزاره سلامه على اعتبار انه اخواني صرف. سلامه عبد القوي ده كان طفل وديع مؤدب، وكان بيعيب علينا ان احنا بنتكلم عن حسان وبننقده. شوف سلامه عبد القوي، تعرف انت لو واحده، مع احترامي طبعا العاهرات اقولي بس، واحده عاهره بتطلع في الشارع تردح لبسول الشارع سلامه تعمل سلامه كده. يعني سلامه وصل بيه المرحله كمان عمل لنا خدمه ثانيه كمان. احنا كنا بنقول يا جماعه الاخوان جماعه تكفيريه، الاخوان جماعه تفجيريه، الاخوان قتل، ويقول لا ما بيحصلش. طب نسمع سلامه بيقول اعملوا ايه في الوزاره الجايه بعد اذنك. يا ثوار يا احرار، يا اللي نازلين ورافعين المصاحف، يا اللي نازلين والعالم كله عارف انكم سلميين، يا اللي نازلين عشان ترجعوا لأخواتنا واللي مصر كلها كرامتها. والكرامة راحت فين يا دكتور؟ راحت فين كرامتها؟ ما احنا حلوين يا ابني الناس، انت قاعد بره بقى محروق ليه؟ طب يعني دلوقتي انت شايف الرجاله بيركبوا على بعض عندك؟ تقدر تتكلم؟ الله، يعني انت قاعد في وسط اللطيه هناك وبينهم وترضى بالشذوذ، والراجل يفعل الفاحشه بالحيوان وانت قاعد بتتفرج عليه ولا بتفرجش ولا يقدر ينكر وبعدين تيجي تقول لا كرامه مصر راحت، ده مجرم. شوف بالله عليك ده ينفع؟ فعلا. كمل. انا بقى عايز اقول لكم حاجه، انا اللي زعلان منه حاجه واحده. لو ما كنت معلش اتفضل. اللي انا زعلان ان هو لابس الطاقيه دي، ما هو واحد زيك مش لابس الطاقيه دي. فين يا عم محمد الطاقية الأزرية؟ إن شاء الله نلبسها إن شاء الله. بس هو هو هو يا ريت يعمل بيها، هو أصلا كان هو بتاجر بيها الوقت، وأنا أزهري ومش عارف إيه، لكن الأزهر بريء منك وبريء من أمثالك. لا إحنا عايزين قرار في الأزهر بسحب الطربوش ملي من مقدروش. بجد صحيح، لأن ده علشان يمثل الأزهر كارثة. لا المفروض إن الأزهر إنه لا يرتدي الزي، لا ويسحب منه الشهادة. أنا ما الأزهر يسحب منه الشهادة؟ ويسحب منه الشهادة، هو المفروض يسحب منه الجنسية أصلاً، إن ده لا يشرفنا إن يكون ده واحد مصري. شوف بقى البلاوي اللي جالس. توش مستعدين للنزول بكل ما تحمله كلمة استعداد بمعاني، ما تنزلوش. يا تستعدوا صح وتحموا نفسكم، وقبل نفسكم تحموا المصحف، تحموا كتاب الله عز وجل. في إشارة إن في حد هينقض على المصحف ولا عديل مين ده؟ أنا والله جبت صورة كنت عايز أجيبها ونجي المرة بس ما قلت ما عشان ست يعني واحدة مسيحية مسيحية عشان أوري الخسة بتاعت الإخوان طالعة لابسة الصليب وماسكة المصحف حاطها على راسها بتقول المصحف ده على المغرب من فوق. طب دي مسيحية تقول أنت بقى إذا كان النصارى بيحترم القرآن كاحترام عشان احترامنا احنا كمسلمين مين متصور يا دكتور نهي المصحف؟ ما يعني بقول الاخوان على استعداد للتضحية حتى بالدين. صحيح صحيح. انا بقول لك هو المصحف ده كان عبارة عن ايه؟ وصل بهم الحال من الاختناق والضيق الى درجة ان اصلا الوقت الطعن مش في الدولة ولا في السيسي ولا في غيره، لا الطعن في رب العالمين، كأنه بيقولوا ربنا انت ليه عملت فينا كده؟ من عملك ليه؟ جزاء الوفاق. ليه ان احنا ده احنا بنعمل الكلام ده عشان الخلافه وعشان خاطر ان الناس يبقى في خلافه اسلاميه والاسلام ينتشر؟ الكلام ده ما عادش هو لا الحاله النفسيه بتاع كل اخواني ان الوقت الطعن في الاراده الكونيه في مشيئه ربنا سبحانه وتعالى، فيقول لك دلوقتي ده مش ده مصحفك، طب انا هاخده وانزل بقى الشارع يلا هنرميه تحت اقدام الجنود وهنوقع الدنيا ببعض ونتاجر بيه وهنعمل كذا وكذا، مش عمليه التشفي من الجنود ولا التشفي من البلد. لا انت خد بالك الفكره دي مهمه جدا دكتور. انا عاوز اقول لك على حاجه، يعني انا قلت بقول لك لا يوجد مسلم، ده كان واحده مسيحيه بتقول انا رفع المصحف على دماغي، يعني انا لا اقبل ان المصحف وده مسيحيه. أنا لا أتصور أن مسلم حتى لو كان فاسق ولا مبتدع ولا ضال ولا خمرجي. اه هيقرب من كلام ربنا. أنا مرة خدونا تحري ودخلت الحجز ليلة ولا اتنين كده. اه تخيل الأولاد في السجن البلطجية والخمرجية واللصوص إيه اللي عايزينه مني؟ يقول لك هات المصحف معاك. طب أنت عايز المصحف ليه؟ أنت داخل حرامي وأنت داخل قاتل وأنت زاني. عاوز المصحف يكون معاه يعني إيه يتبرك بيه يقرأ فيه، ودول ناس يعتبروا اقل درجه في الاستقامه. طب انا هقول لك على حاجه ثانيه، انت بص على حسن مبارك وعلاء مسكين المصحف وبص على مرسي. لا مرسي شوف مرسي هو قاعد زي الاراجوس في قلب القفص هو والجماعه اللي موجودين معاه. شو الوقار؟ اهو انت كنت تقول على حسن مبارك الرجل الظالم الرجل اللي كذا اللي كذا، وقعدت تقولوا فيه حتى الكفر حسن مبارك عندهم ما فيش شك هم كفروا كل الحكام، لكن انا بتكلم على اساس الرجل اللي هو فطرته سليمه بيلجأ بيلجأ الى الله عز وجل عطوه بشر، انما الاخوان اتربى فطره غلط نبدسوا فطرته بحيث ان ما يبقاش على فطره الاسلام. قول على فطره الاخوان صاحب فطره ابليس. صاحب الفطره المستقيمه يلجأ الى الله، وصاحب الفطره المنتكسه يلجأ الى امريكا على طول. امريكا هي اللي طالعه القفص. انت عارف ان مرسي لو انه لجأ الى الله سبحانه وتعالى وتاب الى الله من عمله قد يكون سبب في نجاته. اي والله. لكن للاسف صحيح. كمل مع السلامة عشان بس الوقت بتاعنا بس. وتستطيع انكم تحموا نفسكم وتحموا وتدافعوا عن نفسكم والا ما تنزلوش. انا بقول كلام واضح. هتنزلوا عشان تملوا الشوارع ويتقتل منكم الاف. الاف. الاف خلي بالك ايه. هو كان متخيل ان هينزل الاف فعلا والناس سبحان الله يا اخي حاجه عجيبه قوي. واحد بعت نكته وقلت له ايه؟ انا طول عمري اسمع مباريات بدون جمهور لكن اشوف مظاهره بدون ناس بدون ناس. واحد تاني بيقول ايه؟ بقى نفك القعده شويه، بيقول لي المظاهره دي مشفره لا ترى الا قناه الجزيره. قناه يعني الجزيره مثلا قطف منكم بنات ويعتدى عليهن ما تنزلوش، لكن هتنزلوا وتدافعوا عن نفسكم صح، وده شرعا يجوز يجوز لكم حق الدفاع عن النفس بكل ما تريدون استعماله من الوسائل، كل الوسائل مشروعة للدفاع عن نفس. يعني شو السلاح؟ فجأة انا عم سعيد فعلا في فيديو اوضح منه كمان. بقول كل الاسلحة اللي تقدر او كل الوسائل، خلي بالك كل الوسائل، ان هو المره اتمسك في حكاية ان هل من السلمية حرق سيارات الشرطة فدي اتفضحوا بها ومحمد عبد المقصود ولا كل الوسائل انا ما قلت السلاح خبرك ازاي يعني ايه وسائل من عزف ايه الوسائل يعني لا لا لا, لا. وسيل وسيلة لمنع الحمل بحثت في التاريخ هو عايز اقول ايه كان ده صحيح كان ده صحيح بقول انا بحثت في التاريخ وما لقيتش ان في ثورة سلمية تغير وده حقيقي يعني مبارك اللي خرجوا عليه كان ما كانش ثروه سلميه كان في حرق المنشآت وكان في قطع الطرقات لا هو لا انا اقول لك هو بيتكلم في التاريخ في مساله ان ثوره تخرج في الاسلام ما فيش ثوره مفيش حاجه اسمها ثورات هو بيقول تاريخ اعتبره تاريخ اوروبا يعني قول لان هو الاخوان المتاثرين بحقوق بتاع دي منظمه الامم المتحده ومش عارف ايه الدساتير العالميه كلام زي كده يعني فبقول ما فيش ثوره قامت الا بالقوه فسيبكم بالدلع يعني مثال واحد لانتصار ثورة سلمية وتمكنها من اسقاط نظام واقامة نظام مضاد له تأكدت ان هذا لم يوجد ولن يوجد في تاريخ البشر بدأت اتخيل كيف يمكن لهذا ان يحدث هل اذا كنا في الشوارع بالملايين سيقوم النظام بتفكيك نفسه نزولا عند رغباتنا ثم يقوم بعد ذلك بتسليمنا زمام الأمور وكل ما يملك من قدرات عسكرية. خلي بالك من كلامه. كلام خطير جدا. خطير واعترف فيه بحاجة تانية. إن الثورة اللي حصلت في 25 يناير ما كانتش سلمية. ما هذا كلام أقوله. والحاجة التانية كمان إن الإخوان ركبوا الثورة وقتلوا الناس وافتعلوا هذه القضايا علشان يكرهوا الناس في الشرطة وفي الجيش. حتى يصلوا الى زمام الامور صحيح هذا سلامه بيعترف بقى انا بقول لك ده فيديو انا قلت حتى علقت قلت سلامه هياخد علقه بعد بتاع ده من رئيس الاسره بتاعته انه فضحهم احنا هم دايما يقول لك ايه في خطاب مزدوج خطاب للقيادات والاوباش بتوعتهم اطلعوا قتلوا وحرقوا خطاب في الاعلام احنا جماعه سلميه وسلميتنا اقوى من الرصاص طب بعد كلام سلامه تعمل ايه هنكمل معاه دي واقصده ماليه وغير ذلك إن الواقع يا سادة أن الثورات السلمية تضعف الأنظمة ولا تسقطها وتجبرها على النزول على رغبات بعض الثائرين مع الكيد بهم والتفريق بينهم وفي النهاية لا يغلب إلا أصحاب القوة لا يغلب إلا أصحاب القوة العسكرية كما حدث في ليبيا أما في مصر وتونس فلم يتغير النظام ولم يسقط إنما قام العسكر في كلا البلدين بالانقلاب على الحكم ليرجع الحال إلى سابق عهده بالتبريد بعد تلك الهدنة التي تجمل وجه النظام فيها ويكون فيها بعض الحريات المؤقتة ثم يعاد بعد ذلك كل من قال سلمية إلى السجون وهذا لا يحدث فقط في الثورات بل يحدث في كل تغيير للرؤساء فبعد موت رئيس يأتي رئيس جديد يقوم ببعض الإصلاحات خلاص يبقى اسمه يا دكتور لوجه الله ده لوجه الإخوان لوجه الشيطان شكلية كذلك الحال بعد التنحيه أو نفيه الآن أيوه وبعد كل هذه الدماء بعد الانتهاك اسمعوا يا كل المتعاطفين مع الإخوان في الدنيا كلها كانوا في السنة دي اسمعوا يا اللي بتقول إن الإخوان ما ذبحوش ولا قتلوش ولا حرقوا ولا دمروا اسمعوا سلام عبد الأول هيقول إيه وركزوا معه قوي في الكلمتين دول والاغتصاب وانتهاك الأعراض في الدنيا بعد الحرق والقتل والسحب بعد نزع النقاب وشر البنات داخل جامعة الأزهر بعد كل هذه الانتهاكات انتهى زمن السلمية انتهى زمن السلمية خلاص انا عايز اقول لك على حاجة اتفضل هو بيتاجر بقضية نزع الايه النقاب مين بيتنزع النقاب يا دكتور استنى يا عم الشيخ اصبر عليا اتفضل لما اجي ابص الاقي ان النقاب تحت منه المرشد العام تحت منه البروتوكول لا بديع بديع يبقى نزعل الزوج الوقت لو كان بديع أليس من حق الشرطة ان شكت تشيل النقاب في واحد لابس النقاب ان تشوف مين اللي وتشوف حكاية النقاب دي مثلا بص كل قادة الإخوان لبسوا النقاب في ربعة اللي هربوا من خرج من ربعة لأنه لم يقتل ومش عارف كان سلامة ساعتها لبس النقاب ولا ما لبسش النقاب قول لي يا سلامة انت خرجت ازاي تتكلم عن ايه كسف على دمك وده عنه دم مش كسف عليه انا بس عايز اقولك الحاجة الحمد لله ان واحد زي ده لو كان مسك وزارة الاوقاف كان بهدل البلد لكن فضل ربنا كبير ان ربنا انشان من بزوره صحيح هو بإذن الله تعالى لن يعود لن تقوم لهم راية ان شاء الله عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور انه الكلام ده ممكن واحد يقول لك ده كان دفاع من سلامه وهيطلع يقول لك ايه الناس اللي بيقبضوا عليهم والقنابل اللي بيلاقوها في المترو والافطو اصلها ايجاد منين ما انتوا اللي عملتوا كده وانتوا حافظوا على كده فيديوهات كثيره جدا جدا والتحريضات وكل يوم في قتل وفي دم يا دكتور محمد الاخوان في مصر اخطر من داعش داعش بتحارب وجها لوجه بيحرم خسه إنما دول الخسة في دمهم بدرجة يعني الغدر والخيانة لأن هو طبعا طالع في وسط الناس أنت ساعات ما بالشرطة بتمسكهم وبتعرض المذنبين باعترافاتهم أنت شايف الشكل دي ده لو ماشي في وسط البلد كده أو واحد من اللي احنا نعرفه حد يصدق أن يعمل كده المدير بتاعنا ربنا يبارك فيه بيحكي حكاية للأمة بحذرهم الإخوان يعني أنا ما كنتش حاضر بس نقلوها لي بيقول يا جماعة أنا كنت مخدوع في الناس دي أنا كنت متعاطف معهم على اعتبار دول ناس بتوع ربنا بيقول أنا شفت بعيني كانوا في الانتخابات بيحاولوا إن هم المنقبات والمحجبات يعني يعملهم تضييق في مسألة التعبير وكده فكانوا بإخوان بيأمروا نسائهم وبناتهم يروحوا يخلعوا النقاب والحجاب ويحطوا روج أحمر وأصفر ويلبسوا تحت عشان يدخلوا البتاع والله أقسم على هذا دي إيه دكتور بتكلم عنه النقاب إيه بتكلم عنه سلام ده حرائب السؤال قال عرضهم وحط احمر عشان يخش يحط صوت كلام ايه ده هيقول لي بقى ده خايف على النقاب نقاب هو ده عنده هو انا لما طلع شفت انت الست اللي كانوا عاملينها على الارض بتمثل دور ان هي ميته ايوه ايوه ايوه, أيوة في واحد يرضى عنده ذره يعني حياء او عنده عفه ولو خاف على عرضه انه يرمي مراته على اسفل بالشكل ده ما هو الحج ايه عشان تخدم دين تخدم دين تخدم الدين يعني خدمة الدين فكلمه لخدمه الدين وعشان خاطر الامه ومصلحه الامه وعشان خاطر الخلافه دي المبررات اللي برروا بها كل الموبقات اللي عملوها سواء كان في مظاهرات او لما وصلوا للحكم او لما صنعوا على مدار التاريخ مظلوميه كاذبه ان الاخوان مظلومين حتى صوروا رؤساء المسلمين كلهم وحكام المسلمين كفروا وظلموا ولم يسلم واحد منهم واجهزه الشرطه والجيش والامن ضيعوا التعاطف مع جيش البلد صحيح انت ما تنساش ان دي جريمه كبيره يا دكتور محمد صحيح اكبر جريمه عملوها ان تاتي الى جيش سبب في حفاظ على بلد واحداث امن فيها وتصوروا على انه خاين وان الجيش ده عدو لك بس من فضل الله معظم الشعب المصري يقدر دور الجيش ودور اجهزته ودور بس انا هقول لك على حاجه بصدق لان احنا كنا متاثرين بذلك أنا بقول لك وكل المشاكل اللي فكرة التكفير ده اللي من خلاله أوحوا إلى إن الحكام كلهم كفروا وكل الجيش والشرطة والناس دي كلها كلها كلها هؤلاء أعداء الله وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وإن التعاون مع الجيش أو التعاون مع الشرطة أو مع الأمن أو مع المخابرات على أساس تحافظ على البلد صوروا ان دي جريمه خيانه للدين في حين ان الاصل ان هم اللي خونوا صحيح وان هم انشأوا دوله خفيه كدوله اجنبيه عن بلادنا صحيح فمساله تعديل المفهوم ده وانتماء الانسان لبلده واللي الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا فيها الى السمع والطاعه لولي الامر في غير معصيه الله لا مفهومش غير واضح لا ده حتى يا اخي فيما يتعلق بالمنكر نفسه انا لو شفت غلط في البلد ما بسكتش عليه بروح للمسؤول بروح اقدم بلاغ او اكلم الشرطه او اكلم الامن الآن بدأ الشعب المصري يدرك ذلك. هم دلوقتي عرفوا ومسكوا عربية المطارية اللي كانت حاطين فيها قنابل وسلاح عن طريق الناس دلت عليه. ناس بلغوا ولا نسيبها طلعت القنابل ازاي بتعرف اللي موجودة في كل مكان؟ عن طريق ناس بلغوا. فأصبح دلوقتي الناس فهمت ان الدين والجهاد الحقيقي انك تقف في صف الجيش وفي صف البلد. صحيح، هو ده الشارع، هو ده الفطرة، وده المذهب السلفي اللي احنا داعين عليه وقلنا عليه. انهم صوروا السلفية في عداء دائم ومستمر مع الحكومة. ليه؟ وده مش صحيح. مش حب مش صحيح يا اخي. صحيح ان القنوات اللي موجودة واللي موجود في البلد في في, في حاجات كتير مخالفات، لكن ده انا على قدر استطاعتي بصلح فيه او ادعوه، ولن تزول هذه المخالفات كلها. اللي هيتصور ان كل المخالفات اللي في الدنيا هتزول وهيبقى الناس ملائكة يبقى غلطان. لو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة إيه؟ واحدة. صحيح. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. دي سنة كونية. هم مش قادرين يستوعبوا، هم يتخيلوا مدينة فاضلة هيمسكها حسن البنا أو المرشد والعالم كله ما هيبقاش فيه معصية لله وللرسول، في حين أن مرسي لما مسك كان كل المعاصي والموبقات، فتح كل أبواب الشر وأبواب الخمارات اتفتحت اكتر من ايام حسن مبارك. ده الراجل يمكن لو في وقت نعرض الفيديو بتاعه بيتكلم على انه اول مره في عهد مرسي عمل مزاد علني على بيع خمور في مدينه في الجمارك تقريبا حاجه كده. فازاي تبيع خمور وانت عارف ان الخمر عن اكلها وشربها يا دكتور محمد؟ انا بقول لك هم بيستحلوا، حتى وصلوا زي ما انت ذكرت ان هم وراء انشاء المواقع الاباحيه. كان ده فيديو صريح اسمه مطر شهيد. مش كده وبس، ده انت هتلاقي اكتر من كده بقى، ان هم اللي بيصنعوا الاخوان العلماني عشان يعملوا حاجه يردوا عليه. فالعلماني ربما يقول كلاما كفرا يقول لك من اجل دين، اكفر بالله من اجل الدين، ارمي المصحف في الارض من اجل الدين، ما هو كله من اجل الايه؟ الدين، الدين في خدمه التنظيم. فجعلوا كل الموبقات اللي في الدنيا عشان خاطر اقامه الخلافه اللي قالها حسن البنا. عشان كده كل ما احنا قلنا قبل كده في حلقه اذكر مع حضرتك ان كل الاوبئه الفكريه والنجاسات اللي كلها مستنقع والنحله الوضعيه اجتمعت في جماعه الاخوان. وانا لا استبعد ان ياتي يوم يكون كلمه اخوان مذمه. لا هي الان مذمه، لا يعني في يوم من الايام انه تقول له يا اخوان يكفي مسبه. مسبه اه شتيمه. عايزك تشوف الفيديو ده كمان دكتور، بس عملوا ايه 22 ده طريق دولي تكفر الشيخ كوتش وبنزين في الطريق ده يصنف ايه بقى؟ افساد في الارض ولا اصلاح؟ لا سلميه. وشوف الولد المجرم اللي جايب معاه بنزين جاي دلوقتي ده سلميه. يا سلام شوف البنزين. ثم الغباء بيقول له ايه؟ بيقول له لو رد رشات البنزين هيولع فيه. كيف يا ابني؟ هتولع لو البنزين يا ابني. دول حضرهم انتماء لبلد؟ دي الناس يعرفوا يعني انتماء الوطن؟ لا مش حكايه انتماء، ده يرضي ربنا. هو فاكر ده جهاد في سبيل الله. ما انا بقول لك دلوقتي اللي يشوف المنظر ده، اي واحد على الفطره من عامه الناس ساعه ما يشوف المنظر ده يقول لك مش ممكن يكون ده الاسلام. صحيح، هو ده الاسلام. ولذلك هم صدروا اسوا صوره. وغير كده كمان بقى الصوره دي التصقت بهم. فلو اقسم سلام عبد القوي مليون او مليار مره على القران انه وعي يدافع عن الاسلام، ده حاجه يا دكتور قالوا له يا كذاب. واحد النهارده بعد محاكمه مبارك كتب ورقه طبعا ده مخالفه شرعيه، بس كتب بيقول ايه؟ علي الطلاق انه مبارك بريء ومقتل صوار. فالمذيع بيحاوره بيقول له انت كاتب كده ليه؟ قال له متاكد من اليمين. قال له طب مراتك ما تزعلش ان انت كاتب عليها الطلاق؟ قال لها مراتي بقى هنا. قالت ابو رايح ايه الكلام ده؟ قالت طلاق على طلاق ابن مريم. الناس يعني وصلوا الناس لا الحمد لله وصلوا لمرحله. ما انا عشان كده قلت انا امبارح في اللقاء قلت ان بفضل الله عز وجل اكبر مكسب شعرت انا بيه شخصيا ان مصر عادت لها هيبتها، والمخطط الامريكي في افشال الدوله وكسر الجيش واحداث فتنه داخليه تقسم من خلالها البلد ده خلاص راح انتهى بفضل الله عز وجل. الامر الثاني اثبت كل الشعب والمسلمين اللي فيه الا المنحط بتاع الاخوان المسلمين كلهم اثبتوا ان البلد قادرة بفضل الله تبارك وتعالى على أن تكون شيء من الأشياء، تنافس كل الشرعيات الدولية والألباندة الأمريكية دي. صحيح. والرسالة وصلت لأمريكا الآن واليهود أن مش مصر اللي هتعمله معاك. أنا يعني بسمحك أن أنا أعرض لك شوية كده من لقاء للشيخ نبيل نعيم. وانت عارف ان نبيل نعيم ده كان احد اقطاب الجهاديين وكان له دور في حرب أيوة الاسلام. أيوة. لكنه يعني للحق له مواقف معتدله. صحيح ان انا شخصيا لي على مؤاخذات في بعض الكلام بيقوله كتير متعلق بايران احيانا، عدم الرؤيه المكتمله. هو يعني الدراسه الشرعيه بالنسبه له ما هيش متخصص، لكن على اي حال هو عنده أمور قد لا يكون إحنا اطلاع عليها على اعتبار أنه له علاقات بهذه التنظيمات. هو عاش معهم وعارف خباياهم. فكان لقاء ممتع. صحيح نتفرج عليه شوية كده ونشوف على حسب. بس أنا عايز أقول على حاجة برضو قبل ما نبدأ في ديت، أن متوقع يعني ده بالحس اللي إحنا بنقوله للناس، طبعا الغيظ حيبلغ من الإخوان مدى. صحيح. واليهود حيساعدوهم والأمريكان حيساعدوهم وقطر وتركيا والناس كلهم المتغاظين وفي قلبهم مرض إنهم يحدثوا تفجيرات هنا أو إيه أو هناك، وممكن تكون تفجيرات كبيرة أو مؤثرة، بس الكلام ده عمره ما هيؤثر في الوضع العام في هيبة الإيه الدولة. لأن بنسبة كبيرة لما تقول مثلا بنسبة 98% حصل فيه الضبط الأمني بعد الأحداث دي كلها اللي بتحصل في اللي حصلت واللي بتحصل حوالين مننا، ان نوصل للحاله دي ده يعتبر انجاز. بس انا عاوز حاجه عشان كم حكايه حضرتك، الامر يتطلب استنفار شعبي مش امن بس. دي حاجه. والحاجه الثانيه كمان يتطلب تصفيه فكريه للاخوان، ده اعاده فلتره للمؤسسات كلها، ده مهم جدا. واستباق من الامن. طب خلينا نتكلم على اخطر ملف. يعني دلوقتي انا قلت كده في الحلقه اللي فاتت، لما يجي مثلا مدير اداره بلاش ذكر اسماء عشان ايه نتكلم كلام عام، ويعمل اجتماع مجموعه ايام يقول يا جماعه في خطر على البلد، في ناس عاوزين يولعوا البلد، دوركم تقوموا كذا كذا، فمجموعه من الائمه دول يقولوا ايه فاحنا مش هنشارك في الكلام ده، وايه يعني ما يطلعوا مثلا واحنا مؤيدين الناس دي. هو ازاي يطلع الاخوان من وسط الناس؟ ازاي بقى يا فضيله وزير الاوقاف، كل احترام والتقدير ليك على الجهد اللي بتبذله، تعمل 150 جنيه وصاحب ما يجيبوش 2 كيلو لحم على راي المخرج بتاعنا لكل الائمه؟ لا، ادي للامام اللي اشتغل، الامام اللي معاه البلد، الامام اللي قام عمل ندوات اللي استنفر وجهده. لا انا قصدي ايه، مساله الاول التاكد من فلتره الاوقاف عن طريق وكلاء الوزاره، عن طريق مدير الاداره الأول. عن مدير الاداره. مدير الاداره ازاي يكتشف الاخوان وازاي ان هو يقيمه ويقومه؟ يعني احنا نقول دلوقتي هو لو قال سيسي 7 مرات مثلا على امام والامام ده اضطرب. يقدر هو يفلتر الايمه بتوعه؟ لا السيسي عامل مشكله بس يعني الاخوان مش انا عارف ايه هيموتوا. نص كنت اعرض شويه، نعرض في نعرض شويه من كلام نبيل عبد النعيم التكفيريه لاسقاط بشار. طب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل في مصر يوم 28؟ ولا شو انا لك حاجه، انا طبعا الكلام ده قبل 28 بيوم. ايوه سلفيه انا بحترمها وليها هي ملاحظات، الا الجبهه السلفيه لا، اللي هي الرايه والوطن، لان دول مرتزقه عند الاخوان، وانا عارف ان اللي صنعهم ده من ضمن اخطاء. مرتزق الجبهه السلفيه معروف ان هم اخوان وخارطه الشطر هم مسمون جبهه سلفيه. لكن بيقول لا انا بحترم على حزب النور والجماعه اللي معاه. هو على متصور حزب النور واقف مع البلد. لا اللي هو لو هو مدرك صحيح لخطورة العقيده كويس جدا هيقول لك ان حزب النور اخطر. صحيح اخطر، حزب النور اخطر. بس هو قال كلام هنا في الجبهه السلفيه اللي احنا اكدناه ان دول صنيع خيرت الشاطر. صنيع خيرت الشاطر ماشي. خيرت اداهم قرشين وانت الرايه وانت الوطن وانت مش عارف ايه وانت ايه، عشان يقدم نفسه للامريكان ان انا معاه التيار السلفي، انا محتوي معايا. اللي هيحصل هم عملوا ايه يوم 28؟ برضه دكتور من ضمن الحاجات الخبيثه بتاعت خالد الشاطر انه عاوز اقول الامريكان انا معايا تيار تاني، وعاوز اقول للاتحاد الاوروبي ان احنا ائتلافات كتيره، لكن هو يريد ان يطعن في مسمى السلفيه. طب مش معنى كده السلفيه، لان في طبعا ما فيش حد بيكره السلفية قد الإخوان. صحيح. لأنه هي اللي كشفه وفتحه. هو أول من الإخوان يشوف سلفي بحس إنه ناقص. على طول. إنه ما عندوش علم. ما عندوش تأصيل. ما عندوش فهم الدين. السلفي ملتزم بالهدي الظاهر. هو مش ملتزم. هو خايف من مراته. خايف من المرشد. خايف من رئيس الأسرة. فبيلمع على الإخوان. أوي إنه يدخل في واحد مع واحد سلف نقاب. ولا بحس بالنقص. أول ما تشوفه. هو محطوط فيه واحد صفر قبل ما يخش بقى حوار مغلوب. الشعب يا استاذ توني اصبح لا يستسيغ الخطاب الديني المزيف. كلامي هم قالوا يوم 30 يونيو اللي هينزل هنعمل وهنعمل وهنعمل. نزلنا يوم 30 يونيو وشلناه صح. هم بقى ورونا هيرجعوا مرسي ازاي. ما عندهمش قدره على الحاج. دول مفلسين. الطلبية والهرم وعين شمس معظم العيال بتطلع بالترامادول 200 جنيه. وانا كلمت منهم قال يا شيخ احنا بناخد 500 جنيه نحرق لنا فردتين كوش ونضرب شمروخ اول ما نلاقي الشرطه نجري. بناخد 500 جنيه ونشتري الترامدول. خلي بالك اللي جاب كلام اخطر. ايوه. لانه قالت في ناس اتمسكت من الاخوان معاهم شرايط ترامدول. ما عشان خلي بالك اللي جاب كده. في واحد بيشتغل بشركه الترامدول وهينتصروا على فكره في ثلاثه من حزب الحريه والعداله معاهم الكرنيات ممسوكين وفي النيابه ومحبوسين ومسوك معاهم 460 شركه. شوف مكتوب تحت ايه في الفيديو. ما ده اللي بقولك عشان كده القنوات دي القنوات مهمه. انتظروا حلقه جديده برنامج الرقص اوعى فكروا تظهر حد احلى عشان اخدوها عليهم. شوف هم دول اللي جايبين لنا النكسه بتاع القنوات دول. صحيح. لان دي الحجه بتاع الاخوان اهو. اتفضل انا واحد بيتكلم على مين؟ على الاخوان. على الاخوان وتحت منه انتظروا برنامج الرقص. دي بيسال بيجي على نفس القناه دي. يعني كل خليفه هيرقص معاهم ولا ايه؟ بتقول ايه؟ طب مش مشكله مش واضحه لك في الشاشه كويس. مش واضحه في الشاشه. طب كويس. طب لو هي واضحه هخش اللي مش واضح. مش تقصير. طيب جبت ترامادول و 35000 جنيه وقالوا احنا بنوزعها للمتظاهرين في النهايه. ابتدى هكذب ازمه معايا. فاصبح ايوه واحد بقول له معايا. فاصبح مجد وناخد 500 جنيه نشتري الترامادول. في واحد بيشتغل بشركه الترامادول وهينتصروا على فكره في ثلاثه من حزب الحريه والعداله معاهم الكرنيات ممسوكين وفي النيابه ومحبوسين ممسوك معاهم 460 شريط ترامادول و 35000 جنيه. ده دول اسطول بلد يا دكتور محمود. 460 شريط ترامادول اشتريت في كام حبايه يا عم عبده؟ ما جربتش. بس مش عندك معلومات يعني؟ قول في خمسه مثلا في 10 افتراض يعني. يعني قول في مثلا متوسط سبعه في الجوز تشوف كام حبايه. الناس دي هيخربوا قول الشباب. بتشكر على طول ولا بتاخد وقت؟ اللي اعرفه انه بتعمل مساله خدل او خدر في الجسم تديله بلاده. منين يا شيخ محمد؟ كنا بنجيبه الله يرحمه والدي كان هو في الفتره الاخيره كنا بنديله مسكن للالم اللي عنده. بتصرف في الاجزخانات وكده يعني. بتصرف عن طريق اللي حضرهم مرض شديد عشان تعمله مساله ايه؟ خدلان. عدم احساس بالمرض يعني. فهم بقى باخدوه عشان يحس انه ايه مش عايز حاجه. انا جدع. انا جدع. احنا بنوزعها للمتظاهرين في النيابه. معايا؟ فاصبح مشدين يا توني. مشدين. انا بقول لك ان بقول مشدين. انا الوقت عندي خلص. بقول ايه؟ مشدين. مش دين. يعني الشغل ده مش دين. ما هو مش دين صحيح. وربنا هينصر اللي بتاع الترامادول وال انا بس اسمعك الفيديو اللي قاعدين نعلق عليه ان في كلام كويس. هو معانا هنعمل له حلقه ان شاء الله ونحاول نعلق عليه لانه في كلام عايز اولا عايز نثني على الكلام قاله ونعدل الكلام ونضيف كلام اللي ذكره. الله يحفظك. احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه. في كلمه اخيره عايز توجهها للشعب المصري في مواجهه الفكر التكفيري ده انا عايز اقول للشعب المصري يبدا يعيد النظر في مساله اولا الثقه في دينه وفي اسلامه. وديننا ولله الحمد بيتمثل في الوحي اللي تركه لنا النبي عليه الصلاه والسلام القران والسنه. صحيح. بعيد عن ان انا اقول لك الشيخ فلان او الشيخ فلان. وده منهج احنا قلناه في قناه البصيره. الشيخ بيدلك على القران وعلى السنه ومالوش مصلحه وبيبقى ثابت مش متغير. اللي انتوا شفتوه كانت صوره مزيفه واحنا اتكلمنا عنها. لو تعرفوا بيتابع القناه بقالنا اكتر من سنتين ونص او ثلاث سنوات. الصوره اللي انتوا شايفينها كانت في قناه الناس وبتاع بيقول لكم دي صوره مزيفه لمشايخ بيتاجروا بالدين. مشايخ بدعه. هيجي اليوم اللي هتظهر على حقيقتها. والحمد لله جت وظهرت. فأنا عايز أقول بقى للشعب المصري الرجوع لإيه؟ لديننا وثباتنا وعدم التشكيك في دين الإسلام من أجل فساد هؤلاء الإخوان أو المشايخ اللي مش وراهم أو ما شابه ذلك. دول كلهم مشايخ سوء إلا من رحم الله. وعايز أقول إن الحمد لله رجوعنا لربنا سبحانه وتعالى عامل من العوامل الكبيرة في إن البلد ربنا ينقذها من هؤلاء. لدول كانوا تجار دين، تجار دين صحيح. فربنا يحفظ بلدنا، ربنا يبارك فيك. ومن أساس هذا الدين، عشان نتكلم على النقطة الأساسية عشان تعرف بقى اللي قدامك، قل له ماذا ترى في رئيس البلاد؟ هل تراه ولي أمر ولاه الله عز وجل أمور هذه البلاد بإرادته الكونية وهو مسؤول عن هذا البلد، وأنا أدين لله بأن أنا أسمع له وأطيعه في طاعة الله عز وجل ولا أطيعه في معصيته؟ فإن قال لك أنا معك يبقى تعرف أن رجل بس سليم العقيدة. صحيح. إن قال لا السيسي قاتل والسيسي معرفش إيه والسيسي كذا وبدأ يطعن في هذه المسألة فاعرف أنه كذاب وإن ده إخواني أو واحد موالي للإخوان فاحذر منه. صحيح. دي تقدر تعملها مقياس تقيس بها الناس في هذه القضية. جزاك الله خير فضل دكتور. وأنا إن كانت لي كلمة برضو في النهاية عايز أقول إن الشعب المصري الآن لابد أن يكون أكثر وعيا وفهما وأكون مستنفر ومستيقظ لما يحاك به من مؤامرة، لأن طبعا في مؤامرة كبيرة جدا لمحاولة إسقاط الدولة وحرب أهلية وتقسيم البلد بحجة الدفاع عن الإسلام، وما أكذب الناس إن كان في سنة كاملة معهم الدولة ما طبقوا شيء من كتاب الله بل تاجروا بكتاب الله تبارك وتعالى. أنا طبعا شاكر لحضرتك على اللقاء الطيب ده، وأنا عارف إن أنت حضرتك يعني عليك جهد كبير وبتتكلف إن تطلع معنا، وشرف كبير لي والله إن أنا أطلع مع حضرتك ونستمر. الله ربنا يجزيك خير إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات والأوقات من حسناتكم وإياكم. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني المشرف العام على قناة البث الفضائية، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وحسن الاستماع.